بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد دلوقتي المحاضرة رقم 26 والأخيرة في المنهج خالص. خلصنا كده منهج الإيني دي الحمد لله بعنوان النيك سويلينج والفونياتريكس. بالنسبة للنيك سويلينج، هنقسم النيك سويلينج إلى ميد لاين نيك سويلينج ولاترال نيك سويلينج. السؤال ده بيجي كتير، انيوميريشن، انيوميريت ميد لاين، انيوميريت لاترال نيك سويلينج وهكذا. بعد ما نعمل الانيوميريشن ده، هناخد الحاجات المهمة في الميد لاين والحاجات المهمة في اللاترال بارتس اوف ذا نيك. طيب الميد لاين نيك سويلنج لازم تبتدي نمرة واحد بالثيروغلوسال سيست، لازم، لأن ده الكومنست. يبقى الثيروغلوسال سيست نمبر 1، ثايرو جلوسال، ما بين الاثنين ثايرو جلوسال، ماشي؟ يبقى الثيروغلوسال سيست هو الكومنست ميد لاين نيك سويلنج. الديرمويد سيست نمرة 2، لازم الترتيب بتاع 1 و 2، بعد كده خرف في الترتيب الباقي. ليه الديرمويد سيست نمرة 2؟ لأن الديرمويد سيست هو الكومنست ميد لاين نيك سويلنج والأوفر ذا بودي. ولكن في الرقبة الثيروجلوسال سيست مور كومن عنه، تمام؟ يبقى إذا الثيروجلوسال سيست نمرة 1، الديرمويد سيست نمرة 2. الديرمويد سيست يعني إيه؟ يعني حتة من الإكتوديرم ونصك اليمين ونصك الشمال بالفيوز مع بعضيهم، حتة من الاكتوديرم اتحشرت، تمام، تحت الجلد فكونت سيست اللي هو الديرمويد سيست. طيب نيجي بعد كده الترتيب بقى بتاع الباقيين مش مهم. ممكن سبمنتال ليمف نود في الحتة دي، سبمنتال ليمف نود الحتة دي، تمام. هنا في سبمنتال ليمف نود بالدرين، التيب اوف ذا تانج والانسايزور تيث. يبقى اذا سبمنتال ليمف نود لينجوال ثايرويد، الله، مش الاسمس بتاع الثايرويد بينزل من التانج بيز من الفورامين سيكم من هنا؟ حصل فيلير اوف ديسنت، فضل الثايرويد اسمس موجود وكبر وكون جويتر، يبقى لينجوال ثايرويد اللي هي الثايرويد ما نزلتش من مكانها الطبيعي امبريولوجيكالي، ده لينجوال ثايرويد. سب هايويد بيرسا، سب هايويد بيرسا، الهايويد بون هرسمها لاترال فيو اللي هي دي عند جانكشن ما بين الشين والنك، هرسمها لاترال فيو. الهايويد بون اهي، ده الليسر هورن وده الجريتر هورن، تمام. الهايويد بون دي بتتحرك مع البلع عند البيس اوف ذا تانج، فهي بتتحرك، وبالتالي في بيرسا هنا علشان الفاشيا اللي اتاتش ديها، فمن كتر الفريكشن حصل ساينوفيال سيست، تمام. دي بيسموها سب هايويد بيرسا. على فكره دي موجوده الالكترون البيرسا في الخدمات اللي وهم بيمسحوا البلاط بيركنوا كده على البلاط، تمام، ويقعدوا يمسحوا بالكوع فيتكون بيرسا هنا، تمام، نفس الكلام. فمن كتر الفريكشن ما بين الفاشيا دي والهايويد بون اتكون سب هايويد بيرسا، تلاقيها سويلنج هنا من الفريكشن، ربنا كون له ساينوفيال بيرسا او ساينوفيال سيست. طيب بري لارنجيال والبري تراكيا ليمف نود انلارجمنت، قدام اللارنكس وقدام التراكيا. البري لارنجيال دي اللي بيسموها ديلفيك او ديلفيا ليمف نود، والبري تراكيا ليمف نود اللي في النص، لو كبرت هتعمل ميد لاين نيك سويلنج. ثايرويد اسمس نيديول، الله، مش الثايرويد اسمس ده في النص، اللوبس لاترال بتاع الثايرويد الاسمس في النص ممكن يكون سويلنج، يبقى ثايرويد اسمس نيديول، تمام. وبعدين الثايموس تيومر هنا، الثايموس تيومر تحت. اذا في 8 ميد لاين نيك سويلنج، لا تنسى نمره 1 الثيروجلوسال سيست، نمره 2 الديرمويد سيست، الباقيين خرف، تمام. ابتديهم من فوق لتحت، ممكن الميد لاين سبمنتال ليمف نود اهي بالدرين المنطقه اللي في النص، ممكن لينجوال ثايرويد انزل لتحت شويه سب هايويد بيرسا، بري لارنجيال والبري تراكيال ليمف نود هنا في النص، انزل لتحت اكتر ثايرويد اسمس نيديول، انزل لتحت ثايموس جلاند تيومر اللي هي الثايموما، تمام. يبقى دول الميد لاين نيك سويلنج. اللاترال نيك سويلنج انت قلت لي الثايرويد اسمس نيديول ميد لاين، لان الثايرويد اسمس ميد لاين، بينما الثايرويد لوبس لاترال، تمام، فيعمل لاترال نيك سويلنج. طيب يبقى الثايرويد لاترال، بس اللي مور كومن عن الثايرويد دومينس لاترال نيك سويلنج على الاطلاق هي الليمف نود، الليمف نود انلارجمنت سيرفايكال انفيدروباثي، واحد عنده سيرفايكال انفيدرايتس، واحد عنده سيرفايكال ليمف نود ميتاستاسيس وهكذا، يبقى الليمف نود هي الكومنست. كلنا عندنا تقريبا كرونيك نون سبيسيفيك ليمفادرايتس، تمام، نتيجه لدنتال كيرس، تسوس سنان، فارينجايتس، لارينج وهكذا، تمام. يبقى ليمف نود انلارجمنت هي الكومنست، ليمف نود انلارجمنت. وفي الكلينيكال بارت بس يمكن مش هنلحق ناخده الايام دي، في الكلينيكال بارت هنقسم الليمف نودز تقسيمات معينه اللي هي سيرجيكال كلاسيفيكيشن، بس مبدئيا ابر ولور ديب سيرفايكال ليمف نود، لكن هي لها تقسيمه ثانيه خالص. يبقى الليمف نود انلارجمنت هي الكومنست، ده لاترال. نيجي بعدها الثايرويد لوب الجويتر، بتعمل سويلنج يمين او شمال او الاثنين، يبقى الثايرويد جلاند الجويتر، وان كان هي في الميد لاين لما تبقى على الناحيتين وهنشرحها كمان شويه ميد لاين. يبقى الثايرويد جلاند اللاترال لوب لاترالي، والثايرويد اسمس ميد لاين. السليفر جلاند، الباروتيد، سبمانديبولار، سبلينجوال، كل دول يعملوا لاترال نيك سويلنج. انت تشوف الاستراكشر ايه وتقول تمام. يبقى اذا السليفري جلاندز في النمره 3 هنا اهي، باروتيد، سبمانديبولار، سبلينجوال. برينكيال سيست هناخدها، برينكيال سيست تيجي سويلنج عند الانترو بوردر اوف ذا سيروماستويد، ده البرينكيال سيست along the انترو بوردر اوف ذا سيروماستويد عند الابر وان ثيرد هنا اهو. سيستيك هيجروما، بتيجي في البستيرو ترانجل، ده عباره عن كافيرنس لمفنجوما، ده السيستيك هيجروما تيجي في البستيرو ترانجل، يعني عند البستيرو بوردر بتاع الاسترونوماستويد، وان كان هي بتكستند انتيريور وبوستيريور وهكذا لانها بتبقى كبيره قوي السيستيك هيجروما. نيوروجينيك تيومر خمسه، ده السيستيك هيجروما هنا في البستيرو ترانجل، وان كان ممكن بقول لك تيجي قدام. النيوروجينيك تيومر زي نيورو فايبروما، الفيجاس هنا لو طلع منه شوانوما او نيوروفايبروما ما هتبقى لاترال في الكاروتيد شيز، وطالما كاروتيد شيز كاروتيد انيوريزم، انيوريزم من الكاروتيد ارتري، بس هتبقى بالسيتنج برضو الكاروتيد شيز لاترال، يبقى الكاروتيد شيز يطلع منه نيوروفايبروما، يطلع منه كاروتيد انيوريزم. على فكره دول ممكن كديفرنشال دياجنوست من البارافارنجيال ابسس وال قول معايا الكوينزي. فارنجيال باوتش، الفرنجيال باوتش كان بيجي لاترال اكتر على الليفت سايد لو انت فاكر، تمام. الفرنجيال باوتش اللي هي عباره عن هيرنيشن اوف فرنجيال ميكوزا ثرو كيليانز ديهيسنس، هيرنيا من الفارنكس يجي على الليفت اكتر علشان الفارنكس شيفتد للليفت. لارينجوسيل، الاكسترنال لارينجوسيل، الانترنال من جوه عند الاريا ببلوتك فول، الاكسترنال من بره زق الثايرويد ممبرين فعمل سيستيك هيرنيشن بره. الناس اللي هم بيلعبوا مزيكا وبيقعدوا يحزقوا وينفخوا فيجي لهم لارينجوسيل لو انت فاكر، يبقى لارينجوسيل. طيب احنا ممكن نضيف على السويلنج اللاترال دول، طبعا الليمف نود موجوده في اي انفكشن، ممكن نضيف عليهم البارافرنشال ابسس، ممكن وان كانت تعتبر ليمف نود وابسست بس زودوا يا اخي بارافرنشال ابسس. طيب ده اللاترال، يبقى الكومنست لاترال لينف نود يتبعه الثايرويد، والكومنست ميد لاين ثايروجلوسال سيست يتبعه الديرمويد، كلام محفوظ واستنباط. نيجي بعد كده للكومنست ميد لاين نيك سويلنج، الكومنست ميد لاين نيك سويلنج ثايروجلوسال سيست. ايه هو الثايروجلوسال سيست؟ اسمه ايه؟ ثايروجلوسال، ما بين الثايرويد والتنج، تمام؟ It is the commonest midline neck swelling. تمام؟ السايت بتاعه فين؟ بيجي عند أي سايت من التنج فوق، تمام؟ لغاية الثيرويد اسمس تحت، اللي هو الثيروجلوسال داكت. الثيرويد أصلاً الثيرويد اسمس بتنزل من بيز أوف ذا تنج، من حتة اسمها الفورامين سيكم، هنا أهو. دي الفورامين سيكم عند البيز أوف ذا تنج. لو أنت فاكر هفكرك بحاجة في الأناتوم والإمبريولوجي، التنج كده. اتقسم الى تلتين قدام، ده التلتين وتلت ورا، وده كان انرفيتد من حاجه وده انرفيتد من حاجه، تمام. دي السالكس ترمينالس، وهنا الفورامين سيكم. الفورامين سيكم ده اللي عند البيز اوف ذا تانج ينزل منها الثايروجلوسال داكت، وافضل نازل نازل نازل، يا اما يدخل جوه الهايوت بون، يا من وراها يا من قدامها، بس كومن من جواها من جوه البون اتسلف، تمام؟ وروح نازل علشان يكون الثيرويد اسمس، تمام؟ الضغط ده بيكون الثيرويد اسمس ويختفي. على فكره هو اللي كان عامل الفيتر جلانديولي ثيرويدي، واللي عامل بيراميدال لوب اوف ذا ثيرويد لو انت فاكر الاناتومي. طيب لو الثيروجلوسال داكت ده فضل بيرزيستنت وتكون سيستك سويلنج فيه، هيكون ثيروجلوسال سيست. يبقى الثيروجلوسال سيست ده عباره عن سيستك سويلنج الونج ذا ثيروجلوسال داكت في اي سايت من البيز اوف ذا تانج لغايه الثيرويد اسمس. كومن ان يبقى انفرا هايويد تحت الهايويد جاست، يعني الهايويد بون اهي هو جاست تحتها اهو في الصوره اللي قدامك، يبقى الكومنست انفرا هايويد، لكن هو من التانج بيز لغايه الثيرويد اسمس. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع الفيروجلوسال سيست ده الكومنست نيك سويلنج ميد لاين نيك سويلنج؟ اولا هو ميد لاين سويلنج سيستك، تمام؟ بيموف اب اند داون مع الدوجلوتيشن مع السوالونج، يبقى عريقك عيان يتحرك، تمام؟ لانه انفولفد في الفاشيا الديب فاشيا. طيب بعد كده بنقول انه بيتحرك مع السوالونج مع البروتروجن اوف ذا تانك كده، افتح بقك يا عيان وتروح مثبت المانديبول كده عشان ما يحركش ويحرك دي اهو، طلع لسانك لبره طلع ودخل، تلاقي الثيروجلوسال سيست يتحرك اب اند داون. السويلنج الوحيد اللي يتحرك مع البروتروجن اوف ذا تانك هو الثيروجلوسال سيست. ليه؟ هو اسمه ايه تاني؟ ثيروجلوسال طبعا، مش اسمه ثيروجلوسال يعني اتاتش للتانج بيز، فلما التانج يطلع لبره السيست يترفع لفوق، ده طبيعي. لما التانج يطلع لبره السيست يترفع لفوق لانه اتاتش للتانج بيز، تمام؟ يبقى سيستك سويلنج في الميد لاين كومان انفرا هايويد بيتحرك مع السوالونج اب اند داون ويتحرك مع البروتروجن اوف ذا تانج. السويلنج الوحيد اللي يتحرك مع البروتروجن اوف ذا تانج، تمام؟ ايه الكومبليكيشنز بتاع الثيروجلوسال سيست؟ ممكن يحصل له سكندري انفكشن وفيستولا فورميشن، يبقى ثيروجلوسال فيستولا. بالمناسبه الثيروجلوسال فيستولا ان هو يفتح من بره على السكين عمره ما يبقى كونجينيتال، نيفر كونجينيتال، تيز يوجوالي اكوايرد، لان اصلا الثيروجلوسال داكت اللي طالع منه السيست ما بيفتحش على السكين، يبقى ازاي يجيب كونجينيتال فيستولا؟ هو بيجيب سيست، السيست لما بيفرقع ممكن يفتح في السكين من بره، يبقى دي اكوايرد سكندري لانفكشن او انكمبليت ريموفال، وانا بشيله شلت جزء وسبت جزء، الجزء اللي اتساب انت كده فتحته على السكين. يبقى اذا الفيستولا يا اما سكندري تو انفكشن كون ابسس بدل السيست كون ابسس وفرقع، يا اما انكمبليت سيرجيكال ريموفال، تمام؟ يبقى الثيروجلوسال فيستولا نيفر congenital it is usually acquired، تمام؟ التريتمنت هعمل له عمليه اسمها سيست ترانك اوبريشن، مهمه سيست ترانك اوبريشن. ايه سيست ترانك اوبريشن دي؟ سهله قوي، عمليه ما بتاخدش حوالي 10 دقائق بالكتير يعني، تمام؟ بتشيل السيست والتراك كله، السيست بتفتح على السيست سواء كان سيست او فيستولا، ما هو ممكن يجي لك هو مفستل فيستولا اللي هي acquired، فبتفتح على السيست وبترفع السكين فلاب، بتشيل السيست وبعدين تلاقي التراك تفضل وراه، وبعدين تلاقي الميدل بارت اوف هايوت بون، لان التراك كومن ان يبقى داخل جوه البون، ما احنا قلنا، فتشيل الميدل بارت اوف هايوت بون لازم اجباري هو سيست ترانك، تمام؟ وبعدين تشيل جزء من التانك بيز، كور اوف تانك بيز، كور اوف تيشو، يعني انا التانك اهو السيست نزل منه كده في المنطقه دي والهايوت بون اهي، تمام؟ هشيل السيست والتراك بالميدل بارت اوف هايوت بون بالتراك بكور اوف تانك تيشو، هي دي السيست ترانك اوبريشن. سيست ترانك اوبريشن ده الثيروجلوسال سيست، تمام؟ ابلع ريقك يا عيان يتحرك اب اند داون، طلع لسانك لبره يتحرك برضه اب اند داون، ده ثيروجلوسال سيست كبير. ده ثيروجلوسال سيست في واحد كبير هو كومن بريزنتيشن اربع خمس سنين، لكن ايه المانع ان يجي لك وهو كبير في السن؟ وده برضه ثيروجلوسال سيست. بص الفيديو ده والعيان بيبلع ريقه، هو ده انفكتد ولكن ما فرقعش وعمل فيستولا. تمام، بصوا العيان بيبلع ريقه، بيبلع ريقك يا عيان، بيتحرك اهو اب اند داون مع الدوبلوتيشن، وهقول له كمان شويه طلع لسانك لبره. هو كان بيتصور جوه اوضه العمليات قبل العمليه على طول. تمام، اهو ثبت الماندبل وهقول له طلع لسانك لبره، اهو بيطلع لسانه، هو بيتحرك، خدت بالك؟ تاني، تمام، اهو اتحرك اهو. تمام، ده الثيروغلوسال سيست اللي هو بيتحرك مع السوالوينج ومع البروتروجن اوف ذا تانج. العمليه سيست رانك اوبريشن، بفتح على السيست، تمام اهو، بشيل السيست كله، فتحت اهو، بشيل السيست اهو، بشيل السيست كله بالتراك بالميدل بارت اوف هايل بون، بكسره واشيله، يعني الهايل بون كده، وده البودي، بشيل البودي، بقص من هنا، اقص من هنا العظم، واشيل كور اوف تانج بيز، التانج هنا، دي اسمها سترانك اوبريشن. هي دي العمليه يا ريس، هي دي العمليه. بص بقى، فتحت هنا، لقيت السيست اهو، التراك اهو، تمام، ورفع مسكت السيست وعمال اشيل فيه، وشلت الميدل بارت اوف هايد بوم. بص بقى، ده السيست، ده التراك، ده الميدل بارت اوف هايد بوم، ما هي الهايد تحت الطنج على طول، وده كور اوف تانج بيز، حته من الطنج، يبقى ده السيست، ده التراك، ده الهايويد بون، الهايويد، وده التانج، الحته دي. العمليه اهي اللي هي سيست رانك. خلي بالك قبل ما ابتدي اشرح العمليه، وهي صوره، ده كان فيستولا، اللي قدامك دي فيستولا، السكين اهو مفتوح، شلت، بشيل الليبتيكال بارت من السكين اراوند، يعني لو الفيستولا اهي مفتوحه بتشيل كل السكين ده، اليبس اوف سكين كده حوالين الفيستولا. لكن لو سيست بتفتح عادي، لو فيستولا خرم يبقى لازم تشيل السكين اللي حواليها علشان السكين يبقى هيلثي، علشان بعد ما تشيلها تخيط. تمام، فدي الفيستولا، دي الفيستولا، وده التراك، وده الهارد بون، وده تانج بيز، حته من التانج بيز. تمام، اهو بوريها لك بعد ما شلتها. انا مسكت اهو من الفيستولا حوالين السكين، وبقول لك ان ده السيست، وده التراك، وده الهارد بون، وده التانج بيز. نيجي بقى لللينجوال ثايرويد، خلصنا الثيروغلوسال سيست، نيجي لللينجوال ثايرويد. ايه اللينجوال ثايرويد دي؟ الثايرويد اسمس بينزل من الفورامين سيكم اوف ذا تانج، زي ما قلت لك، من هنا عند التانج بيز، ده الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج، وده البستيرو وان ثيرد اوف ذا تانج، عند الجنكشن في هنا الثيروغلوسال داكت. المفروض الثايرويد اسمس بينزل من الميدل بارت على تحت علشان يروح النورمال اندوكال بوزيشن، فضل موجود في مكانه ما نزلش، فضل هنا. هي ده اللينجوال ثايرويد، فيلير اوف ثيروغلوسال داكت تو ديسين تو اتس اناتوميكال نورمال بوزيشن. تمام، فكون لي ثايرويد تشو على التانج بيز، فضلت موجوده بريزيستنت، والثيرويد تيشو دي كبرت جالها جويتر. تمام؟ سويلنج عند الفورمن سيكم عند التانج بيز ممكن تنلارج وتكون جويتر، فيعمل حاجتين. اولا هيسد مجرى الاكل ديسفيجيا، او سد مجرى الاكل ديسفيجيا، وسد مجرى التنفس ما هو ده الايروي يبقى ديسنيا ريسبيراتوري اوبستراكشن، يبقى يعمل ريسبيراتوري اوبستراكشن وديسفيجيا. ده لو فضل لينجوال ثايرويد. طبعا لو عمل دول لازم تتشال، لازم تتشال. بس خلي بالك وانت بتشيلها ابقى اعمل له سونار على الثايرويد جلاند، شوف فيه بقايا ثايرويد تيشو عنده ولا لا، لان ممكن ما يكونش عنده ثايرويد تيشو غير دي. كذلك الثايروبلوسال سيست، بس الثايروبلوسال سيست فيري رير ان هو يبقى الثايرويد فيها مشكله. هو يوجوالي الثايروبلوسال داكت بيكون السيست وخلاص، لكن اللينجوال ثايرويد لا، اهتم بالحته دي. ليمف نود انلارجمنت، خلصنا كده الميد لاين وقلنا الكومنست نيك سويلنج فيها. الليمف نود انلارجمنت هي الكومنست لاترال نيك سويلنج. احنا هنشرح في اللاترال نيك سويلنج الليمف نودز والثايرويد والسليفري جلاند. تمام؟ الليمف نود انلارجمنت اولا اسمها ليمف نودز مش نود، ليمف نودز لان هي كتير. ممكن نوديه واحده اللي كبرت، لكن هي يوجوالي مالتيبل، عنقوديات عنقوديات كتير. تمام؟ الليمف نود انلارجمنت دي ممكن تبقى ايتس لمفادينايتس، عندي تونسلايتس عمليه لمفادينايتس، عندي جنجيفايتس، عندي بلوسايتس، عندي فارينجايتس عملت لي لمفادينايتس، يبقى ات مي بي انفلاماتوري، وات مي بي لا قدر الله نيوبلاستيك. هو في تيومر بيجي في الليمف نود؟ طبعا ده في تيومر برايمري لمفوما مالجنانت وسكندري ميتاساسيس اللي هو الليمفاتيك ميتاساسيس. تمام؟ اذا الليمف نود انلارجمنت ممكن تبقى انفلاماتوري وممكن تبقى نيوبلاستيك. الانفلاماتوري انواع الانفلاميشنز اللي خدناها اكيوت او كرونيك، والاكيوت يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك، والكرونيك يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. تمام؟ وكمان في سيستميك انفكشنز تعمل جنراليزد لنفادينوباثي. طب ما النك جزء من الجسم يبقى هن انكلود ات برضو. تمام؟ الاكيوت سبيسيفيك زي الدفتيريا والفينسنت انجينا، الدفتيريا كوزد باي كوريني بكتيريام دفتيري وبتعمل سودو ممبرين يونيلاترال، والسبعه كاركتر بتوعه ما تنساهمش، كان بيعمل هيوجلي لارج ليمف نود في النك، بولز نك، رقبه الطور، فاكر؟ بولز نك، ووريتكم صوره هناك في الفوشيا الدفتيريا، بولز نك. كذلك الفينسنت انجينا، ترينش ماوث، الراجل اللي ما كانش بيغسل سنانه بالفرشه كتير فسميتها ترينش ماوث. فينسنت انجينا هي طبق الكشري، فاكر طبق الكشري؟ الفينسنت انجينا بوريليا فينسنتاي فيزوفون باسيلاي، وكان يعمل سب مانديبولار ليمف نود مينلي. تمام؟ سب مانديبولار انفادينايتس بيعمل ديب ريجولار انسر. طيب يبقى اذا الاكيوت سبيسيفيك زي الدفتيريا والفينسنت انجينا كاكزامبلز، الاكيوت نون سبيسيفيك زي الاكيوت تونسلايتس والفارنجايتس العاديه فبتعمل انفادينايتس كلنا بيجي لنا. الكرونيك سبيسيفيك زي التي بي والسيفيلس، طبعا التي بي والسيفيلس بيعمل لمفادينوباثي. تمام؟ طبعا السيفيلس شانكر اللي هي برايمري او سكندري او تيرشري، السكندري ميوكاس باتشز او سيربيجنس السر او سنيل تراك السر، والتيرشري اللي هو بانشد اوت ايدجد السر. انا براجع لك بسرعه. اما التي بي بيعمل اندرمايند ايدجد السر، اندرمايند ايدجد السر. تمام؟ وكلهم يعملوا لمفادينايتس. كرونيك سبيسيفيك نون سبيسيفيك اسف زي الدنتال كيرس والكرونيك تونسلايتس والكرونيك فارنجايتس تعمل لي كرونيك نون سبيسيفيك لمفادينايتس. تمام؟ السيستميك انفكشن زي ايه؟ اللي بيعمل جنراليزد لمفادينوباثي زي الانفكشوس مونيوكليوزيس اللي هي جلانديولار فيفر، يا راجل ده اسمها جلانديولار فيفر، يعني بتعمل انلارجمنت في الليمف جلاندز وكان معاها ممكن ليفر وسبلين. تمام؟ وكرونيك فاتيك سندروم، وبنشخصها بالبول بانل تيست او المونوسبوت تيست. تمام كده؟ ده الانفكشوس مونيوكلوز كوزد بالامشتان بار فيروس. بروسيلوزيس بتعمل جنراليزد لنفادينوباثي. توكسوبلازموزيس، الايدز كان بيعمل جنراليزد لنفادينوباثي ومنها السيرفايكال. تمام كده؟ يبقى اذا انفلاماتوري كل الانفلاميشنز اللي في الجسم ممكن تعمل لنفادينايتس. تمام؟ سيان كان اكيوت او كرونيك، سبيسيفيك او نون سبيسيفيك، وكمان السيستميك انفكشنز، واشهر مثال لها الانفكشنز مونيوكلوس بروسيلوز توكسوبلازموس والايدز. طيب هي الليمفادرايتس اللي ديو تو انفلاميشن، بتبقى الكاركتر بتاع السويلنج ليمف نود ده ايه، بالذات لو كان اكيوت ليمفادرايتس. الليمف نود بتبقى انلارجد، فيرم، تندر، بينفول، فيها حاجات الانفلاميشن. طيب وايه تاني اهم من ده؟ ان الدريننج اريا، الاريا اللي بتبقى دريند بالليمف نود دي انفلامد. فاكر لما قلت لك الكوينزي سويلنج جوه وسويلنج بره، فاكر انفلاميشن جوه وعمل انفلاميتس بره، التونسل تونسلايتس جوه وعمل انفلاميشن بره، وهكذا. يبقى اذا لازم الدريننج اريا تبقى انفلامد، الاريا اللي بتبقى دريند بالليمف نود. طيب يبقى انلارجد، فيرم، تندر، بينفول، والاريا وفي اريا انفلامد. يعني لو عندي اكزيلاري ليمف نود هنا تمام، انلارجد، فيرم وتندر، دور على الدراع هتلاقي في السر، ووند، انفكتد، وهكذا، لان الاكزيلاري ليمف نود بتدرين الدراع. تمام. بص بقى اني بحمرة، لو في بيرسيستنت ليمف نود انلارجمنت، لو في بيرسيستنت ليمف نود انلارجمنت هنا، والليمف نود دي كانت بينلس، بينلس تمام، بقالها اكتر من شهر، شك في حاجه من اتنين، يا مالجنسي كانسر يا اما تي بي. يبقى يا مالجنسي يا تي بي، بيرسيستنت ليمف نود انلارجمنت اكتر من شهر، بالذات لو السايز بتاعها اكتر من 2 سم. على فكره احنا عادي ان احنا يبقى عندنا ليمف نودز اب تو 1 سم 1.5 سم، عادي عديها، اكتر من 2 سم تقلق. يبقى لو في ليمف نود بيرسيستنت اكتر من شهر وكانت بينلس، خاف، خاف من الكانسر، ممكن تبقى ميتاستاسيس. النيوبلاستيك، احنا قلنا الليمف نود لارجمنت ممكن تبقى انفلاماتوري وممكن تبقى نيوبلاستيك. النيوبلاستيك ممكن برايمري تيومر جاي من الليمف نود، ليمفوما، ليمفوما برايمري تيومر من الليمف نود، ده ساركوما، نوع من انواع الساركوما، مالجنت، مالوش لا تريننج اريا ولا بتاع، ده هو ليمفوما. ممكن يبتدي في النيك وبعد كده يبقى في كذا ليمف نود، وممكن يبتدي من تحته يجي للنيك. المهم ده برايمري تيومر في الليمف نود. سكندري ميتاستاسيس، ميتاستاتيك ليمف نود كانسر، مش من الليمفويد تشو بقى، ده ميتاستاسيس مثلا من الهيدن دريك، مثلا من سايلنت اريز اند هيدن دريك، ممكن تبقى سكوما سيل كارسينوما، وممكن تبقى ادينو كارسينوما لو جايه من تحت وتروح على الليمف نود وتعمل ميتاستاسيس، يبقى سكندري. ممكن تبقى ليوكيميا وعامله جنراليزد ليمفادرابثي، لان في ليوكوسيتيك انفلتريشن جوه ريتيكول اندوثيليال سيستم في الليفر والسبلين والليمف نود، وبالتالي في الليوكيميا بيبقى فيه جنراليزد ليمفادرابثي. اذا النيوبلاستيك ليمف نود يا اما برايمري تيومر طالع من الليمف نود اتسلف ليمفوما، يا اما سكندري ميتاستاسيس من منطقه ثانيه، وقلنا مثلا سايلنت اريز اند هيدن دريك، يا اما ليوكيميا كجزء من جنراليزد ليمفادرابثي. نيجي للثايرويد بقى اللي هي الجويتر، الثايرويد سويلنج دي حاجه كومن برضو تيجي بعد الليمف نود. الثايرويد سويلنج، اولا هنتكلم كلمتين صغيرين قوي عن الامبريولوجي. احنا قلنا الثايرويد جلاند مكونه من ثايرويد اسمص في النص، لوب على كل جنب، وفي بيراميدال لوب صغير كده ممكن يبقى موجود وممكن لا. يبقى دي ثايرويد لوب وثايرويد لوب واسمص في النص. الامبريولوجي بتاع الاسمص نازل منين؟ نازل من الفورم، من الثير، بيكون من الثيروبلوسال داكت اللي نازل من الفورم سيكم اوف ذا تانك، ويفضل نازل نازل نازل لغايه النورمال اناتوميكال بوزيشن علشان يكون الثيرويد اسمص. يبقى من الثيروبلوسال داكت اللي هو لو حصل بيرسيستنت للداكت ده كون ثيروبلوسال سيست. على فكره الثيروبلوسال سيست اسمه الثاني ثيروبلوسال داكت سيست، تمام، اللي هو بيرسيستنت للثيروبلوسال داكت. يبقى الميدل بارت اتكونت من الثيروبلوسال داكت، ماشي. طيب نيجي لللاترال بارتس. اللاترال بارتس يمين وشمال مكونه من حاجه اسمها الالتيموبرانكيال بودي. يعني ايه الطنج؟ بيكون الثايرويد اسمس، وهنا الالتيموبرانكيال بودي بتاع الفورث برانكيال ارش، بتاع الفورث برانكيال ارش يمين وشمال يكون الثايرويد لوبس من الفورث برانكيال ارش، التيموبرانكيال بودي. في بقى حاجه اسمها البارافوليكولار سي سيلز اللي هي بتفرز الكالسيتونين. البارافوليكولار سي سيلز دي بيحصل انفاجينيشن للسيلز بتاع نيورال كريست، تمام، جوه الثايرويد جلاند تكون البارافوليكولار سي سيلز. يعني البارافوليكولار سي سيلز دي امبريولوجيكالي مش تبع الثايرويد، هي جايه لها دريفاتيفز اوف ذا نيورال كريست، وعلشان كده لما بيجي لها كانسر بيجي لها نوع كانسر تاني خالص غير الكانسر الديفرنشيتد والانديفرنشيتد كارسينوما اوف ذا ثايرويد، بيجي لها ميدلري كارسينوما حاجه تانيه خالص وتفرز كالسيتونين. تمام؟ يبقى اذا الثايرويد جلاند امبريولوجيكالي مكونه من ثلاثه ارياز، الثايرويد اسمس من الثايروبلوسال داكت من النص، تمام؟ الثايرويد لوبس من الالتيمو برانكيال بودي من الفورث برانكيال ارش، وبعدين البارافلوكولار سيلز بتكون من النيورال كريست بتاع الكالسيتونين. ده هو البارافلوكولار سيلز. ده بالنسبه للامبريولوجي بتاع الثايرويد. بص كده البرانكيال ارشز، على فكره ده المفروض الفيرست برانكيال ارش، ده السكند، ده الثيرد، ده الفورث، وده السكس. الفيفث بيديجنريت، ده لو اتكون معايا. فهنا من التانج بيز ينزل الثايرويد اسمس اهو نازل اهو، تمام؟ وهنا من الفورث ارش يتكون الالتيمو برانكيال بودي اللي بيكون اللوبس، تمام كده؟ دول البرانكيال ارشز اللي بيكونوا الثايرويد جلاند امبريولوجيكالي. نيجي للجويتر بقى. الجويتر بتتكتب بطريقتين بس دي الطريقه الكلاسيكيه جدا، تمام؟ ممكن تتكتب اي ار او ار اي، بس هي الصح قوي ار اي. الجويتر عباره عن ده سويلنج في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك، سويلنج في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك في الماسكولار تراينجل اوف ذا نيك، بيموف اب اند داون ويز دوبلوتيشن مع السوالوينج، اند داز نوت موف مع البروتروجن اوف ذا تانج. ليه؟ الوحيد اللي بيموف مع البروتروجن اوف ذا تانج ثايروبلوسال سيست، لانه اتاتشد للتانج ثايروجلوسال معايا. وبالتالي الجويتر العاديه فقدت الاتاتشمنت بتاعتها مع التانج، وبالتالي ات داز نوت موف مع البروتروجن اوف ذا تانج. يبقى نقول تاني، الجويتر سويلنج في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك اللي هو الماسكولار تراينجل، بيموف اب اند داون مع الدوبلتيشن، اند داز نوت موف مع البروتروجن اوف ذا تانج. ليه حصل جويتر؟ ايه الباثوجينيزيس بتاعها؟ ايه اللي حصل؟ ليه الثايرويد كبرت وكونت جويتر؟ جويتر دي عن الثايرويد كبرت، ثايرويد سويلنج، تمام؟ ليه؟ اولا تي 3 وتي 4 بيتكونوا عن طريق الايودين. حصل ايودين ديفيشنسي، مناطق معينه فيها ايودين ديفيشنسي، تمام؟ فحصل ايودين ديفيشنسي، فقل الفورميشن بتاع الثايروكسين تي 3 وتي 4. قل السينثيسيس بتاعه. طب وبعدين؟ لما تي 3 وتي 4 قل، التي اس اتش اللي بتفرزه البتويتري زاد. ما هو تي 3 وتي 4 لما يزيد يعمل انهبيشن، لما يقل التي اس اتش يروح عامل استيميليشن لانه هيزيد. فالتي اس اتش زاد راح عامل لي انكريز في السلولاريتي والفاسكولاريتي اوف ذا ثايرويد، تمام؟ يبقى انكريز في الثايرويد جلاند سايز. نقول تاني، الايودين هو الماده المستخدمه في تكوين تي 3 وتي 4. الايودين حصل له ديفيشنسي، تي 3 وتي 4 ما تكونوش. لو تي 3 او تي 4 قلوا التي اس اتش يزيد، بينما لو زادوا يعمل انهبيشن للبيتويتري، لا تفرز تي اس اتش. طيب هو لما حصل ايودين ديفيشنسي وتي 3 وتي 4 ما عادش موجود، تمام، التي اس اتش زاد، فراح حاصل استيميليشن للثايرويد سيلز كبرت هايبر بليزيا وهايبر سيلولاريتي، كونت جويتر. ده الميكانيزم او الباثوليزيس. نيجي بقى لانواع الجويتر. ممكن فيسيولوجيكال جويتر، فيسيولوجيكال عند التايم اوف اندوكراينال ستريس، يعني بالذات عند البيبرتي عند البريجنانسي عند اللاكتيشن عند المنوبوز معايا، يبقى ده اوقات اسمها اندوكراينال ستريس. العيان بيحصل له انلارجمنت في الثايرويد، بس ديفيوز انلارجمنت، كل الثايرويد جلاند انلارج، تمام، وبيبقى ايوثايرويد يعني ما بيفرس تي 3 وتي 4 كتير ولا حاجه، ما عندوش توكسيك مانيفيستيشن. ايوثايرويد يعني ما فيش تي 3 وتي 4. كوركتد بايه او تتعالج بايه؟ بالايودايز سولتس، يعني هم حطوا لك ايودين على الملح علشان ما يجيش جويتر عند الاندوكراينال ستريس، تمام. ده بالنسبه للفسيولوجيكال جويتر. نيجي للكولويد جويتر. الكولويد جويتر هي الفسيولوجيكال، بس بدل ما هو كوركتد بالايودين، لا مش كوركتد، برولونجد ديفيشنسي، برولونجد ايودين ديفيشنسي، قعدت وقت طويل، تمام، فكون جواها الكولويد ماتيريال فكونت كولويد جويتر. برضو البيشنت مش توكسيك، ما عندوش تي 3 وتي 4 عاليين، البيشنت فيه ثايرويد والثايرويد ديفيوزلي انلارجد، تمام؟ ديفيوزلي انلارجد بتبقى زي الفراشه باتر فلاي ان شيب، اهي جناح الفراشه وجناح الفراشه بينما البودي بتاع الفراشه اهو، تمام؟ يبقى باتر فلاي ان شيب وسموث سيرفيس، سموث ده اللي هي كولويد جويتر، وكان عندكم جار السنه اللي فاتت في الباثولوجي ده كولويد جويتر. يبقى برلونجد ايودين ديفيشنسي بعد الفسيولوجيكال. سيمبل نودولار جويتر ده ريبيتد سايكلز اوف ايودين ديفيشنسي، حصل نودولاريتي ريبيتد سايكل، كل سايكل تعمل نودول، كل سايكل تعمل نودول، يعني حصل ايودين ديفيشنسي وانكمبليت كوركشن، ايودين ديفيشنسي وكوركشن انا دي وهكذا، فكونت مالتي نودولار جويتر الريجولاريتي، تمام؟ ريبيتد سايكلز اوف ايودين ديفيشنسي تؤدي الى مالتي نودولاريتي، وبرضه البيشنت يوثايرويد، كل دول سيمبل يوثايرويد، تمام؟ مفيش تي 3 وتي 4 عاليين. في حالات السيمبل نودولار جويتر الثايرويد مليانه نديول، واحده او اكتر، تمام؟ النديول دي فيرم اند نوت تندر، لا هي بينلس ولا هي تندر الا لو حصل فيها سكندري انفكشن، تمام؟ يبقى مالتي نودولاريتي والبيشنت يوثايرويد. الصوره اللي قدامك دي حلوه قوي، بص بتبين لك البيتوتري جلاند، دي البيتوتري جلاند بتفرز تي اس اتش، يعمل استيميليشن للثايرويد سيلز علشان تكون تي 3 وتي 4، تي 3 وتي 4 لما يتكونوا تعمل انهبيشن للتي اس اتش، تمام؟ اللي انت سميته زمان نيجاتيف فيدباك. لو حصل ديفيشنسي لتي 3 وتي 4 تي اس اتش يزيد، يزود السيلولاريتي. يبقى دول يا فيسيولوجيكال عند الاندوكراينال ستريس، يا كولويد اللي هي برلونجد فيسيولوجيكال، يا سيمبل نودولار اللي هي ريبيتد فيسيولوجيكال، والثلاثه ايوثايرويد، البيشنت ايوثايرويد. نيجي بقى للتوكسيك عكس الايوثايرويد، لا التوكسيك تي 3 وتي 4 عالي، يعني البيشنت بيعاني من مانيفستيشن اوف توكسيستي، هايبرثايروديزم، هايبرثايروديزم ده التوكسيك مانيفستيشن. بنقول ممكن تيجي سكندري للكلام اللي انا قلته، سكندري ثايروتوكسيكوزيس، سكندري يعني سكندري للسيمبل نودولار، يعني هي كانت سيمبل قلبت لتوكسيك، يبقى سكندري ثايروتوكسيكوزيس بيسموه بلامرز ديزيز، بلامرز ديزيز اللي هي توكسيك نودولار، توكسيك نودولار كانت سيمبل واحده من النودول او اكتر اتجننت وبقت توكسيك، بدات تفرز تي 3 وتي 4 كتير، يعني انكريز في الاكتيفيتي اوف سيمبل نودولار جويتر، ده البلامرز ديزيز او سكندري. في برايمري يجي لوحده كده ومره واحده، اوتوميون ديزيز، برايمري ثيروتوكسيكوزيس، جريفيس ديزيز، جريفيس ديزيز اللي هو بيعمل اكزوفثالموس ده، بيعمل ديبوزيشن لريترو اوربيتال فات عن طريق اللونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور اللاتس، تمام؟ لونج اكتنج ثايرويد ستيميليتور ده عباره عن ايه؟ اوتوميون ديزيز، ما جالوش جويتر قبل كده ولا حاجه، لا فيسيولوجيكال ولا نودي ولا له علاقه بالسيمبل نودولار ولا اي حاجه، مره واحده جاله وحصل له اكزوفثالموس، تمام؟ وبدا تي 3 وتي 4 يفرزوا كتير وبدا يبقى فيه سويلنج، هو ده الجريفز ديزيز، وبدا العيان يجي له توكسيك مانيفستيشن. ايه بقى المانيفستيشن بتاع الهايبر ثايروديز؟ بعض المانيفستيشن اللي هي الغده نشطه وبتفرز تي 3 وتي 4 كتير، تلاقي العيان بيتحر في عز الشتاء، يبقى هايبر توليريزم، يعني ما عادش توليريتد للحراره، تلاقي العيان بيفقد وزنه، تلاقي العيان عنده ايريا، تلاقي العيان عنده هايبرفيجيا بياكل كتير بالرغم من انه بيفقد وزنه، يعني بالرغم من انه بياكل كتير بيفقد وزنه، تلاقي العيان ايديه بترعش وهكذا، دي التوكسيك مانيفستيشن، تلاقي العيان عنده تاكارديا، تلاقي العيان بيعرق كتير، هو ده توكسيك مانيفستيشن او مانيفستيشن اوف هايبر ثايروديزم. نيجي لريتروسترنال جويتر، ريتروسترنال جويتر، ممكن الجويتر اللي هنا دي تقع ورا الاسترنم تتحشر تنزل لتحت، بالنيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر او جرافيتي شفطوها لتحت، يعني الجويتر كانت هنا نزلت ورا الاسترنم، اتحشرت ما بين الاسترنم من قدام والتراكيه والاسوفجاس من وراه، تمام؟ يبقى اذا بريزنس اوف انلارجد ثايرويد بيهايند ذا سترنم انتراثوراسيك، دي بتبقى صعبه، تمام؟ العيان ده نزلت ليه؟ بالنيجاتيف انتراثوراسيك بريشر والجرافيتي اتشفطت لتحت. طيب لما الاسترنم اهو كعظمه والجويتر نزلت هنا ودي التراكيه ووراها الاسوفجس، التراكيه والاسوفجس اتزنقوا، تقوم تعمل التراكيه اتزنقت ديسنيا، الاسوفجس اتزنق ديسفيجيال وكونجستد نيك فينز. بص للصوره اللي قدامك، كونجستد نيك فينز اهي، فينز اهي كونجستد، كل دي كونجستد نيك فينز. تمام. طيب تعرفها ازاي؟ اولا ابلع ريقك يا عيان ما تشوفش اللور بوردر بتاع الثايرويد، تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه لو جيت تعمل بركشن على الاسترنم تلاقيها بقت ضل، لان بقى مش ريزونانت، مش وراها هواء بتاع التراكيه، لا. تالت حاجه الدايليتد فينز، يبقى انا بعرفها بثلاث حاجات. اول حاجه ابلع ريقك يا عيان المفروض تشوف اللور بوردر بتاع الثايرويد، لا مش هتشوف اللور بوردر بتاع الثايرويد. تاني حاجه كونجستد نيك فينز، تالت حاجه البركشن دلنس. انت النورمال بيبقى ريزونانت، بقى في ثايرويد تيشو بقت ضل، يبقى بعرفها بثلاثه كرايتيريا. ريتروسترنال جويتر دي بتعمل ديزنيا، ديزنيا الحقيقه بتضغط على التراكيه، وديسفيجيا زي ما قلت لك لانها بتضغط على الاسوفجس. نيجي للتيومرز بتاع الثايرويد جلاند، اخر ايتم في الثايرويد. التيومرز بتاع الثايرويد جلاند يا بيناين يا مالجنانت، زي اي اورجان في الجسم. بيناين فوليكولار ادينوما، بتطلع من السيلز بتاع الثايرويد جلاند فوليكولار ادينوما، تمام، ده البيناين. مالجنانت يا اما ديفرنشيتد يا اندفرنشيتد. الديفرنشيتد اللي هي طالعه شبه السيلز بتاع الثايرويد جلاند، يا بابيلاري يا فوليكولار. بص بقى البابيلاري بتتميز ان لها ليمف نود ميتاستاسز اكتر من البلاد ميتاستاسز، ده البابيلاري كارسينوما، تمام، يبقى ده البابيلاري كارسينوما. الفلوكولار كارسينوما بتتميز ان لها بلاد ميتاستاسز اكتر من ليمف نود ميتاستاسز، علشان كده في البابيلاري كارسينوما لما يبقى الثايرويد يطلع فيها بابيلاري كارسينوما، البابيلاري ده كومن عن الانواع الباقيه. البابيلاري لما تطلع يقول لك اعمل راديكال نيك ديسكشن وانت يعني شيل الليمف نود وانت بتشيل الثايرويد، لانها كومن ان تعمل ليمف نود ميتاستاسز. ده الديفرنشيتد اللي هي ديفرنشيتد سيلز، يا بابيلاري سيلز يا فولوكولار سيلز. اما الاندفرنشيتد انابلاستيك كارسينوما، يعني مش باينه السيلز بتاعتها الكاتيجوري بتاعها تبع ايه، فاسمها اندفرنشيتد انابلاستيك كارسينوما. الانابلاستيك كارسينوما بقى بتتميز بلوكال سبريد ايرلي، يحصل لوكال انفلتريشن للسراوندنج تيشو، على طول تاخذوا التراكيه ديزنيا، تمام، تاخذوا الاسوفجاس ديسفيجيا وهكذا، السراوندنج ستراكشر تمسك في الكاروتيد شيس. يبقى اذا تعالى نقسم المالجنت تيومر على حسب الكاركتر، البابيلاري ليمف نود متاس اكتر، الفلوكولار بلاد ميتاستاسيس اكتر، الانابلاستيك لوكال سبريد اكتر، تمام. نيجي للمدلري كارسينوما، ده بتطلع من البارافلوكولار سي سيلز وتفرز كالسيتونين، والكالسيتونين عملوه تيومر ماركر للمدلري كارسينوما. يعني لو انت عالجت واحد عنده مدلري كارسينوما بتتابعه كده تشوف الكالسيتونين عالي ولا لا، الكالسيتونين رجع يعلى تاني يبقى الكانسر رجع تاني، كالسيتونين كويس يبقى خلاص المدلري كارسينوما كويس، ده تيومر ماركر، يبقى ده المدلري كارسينوما اللي طالعه من البارافوليكولار سي سيلز. ممكن الثيرويد يجي لها ليمفوما، طبعا ممكن يجي لها ليمفوما، تمام، لان جوه الثيرويد كبسول في ليمفويد تيشو فممكن يجي لها ليمفوما. ده بالنسبه للتيومرز بتاع الثيرويد جلاند. البرانكيال سيست اند لاترال نيك سويلنج، نفتكر مع بعض الامبريولوجي بتاع البرانكيال ارشز. كان عندنا خمسه برانكيال ارشز، واحد اثنين ثلاثه اربعه سته، لان الخامس اللي في النص بيديجنريت ده لو اتكون، تمام، وكان السكند برانكيال ارش بيطلع لسانه للرابع، بيطلع لسانه، كان قليل ادب بيطلع لسانه للرابع، تمام، بيبقى تانك بروتروجن كده، تمام. طيب يبقى خلي بالك من حاجه، اللي من بره ده اسمه كليفت فرنجيال كليفت، واللي من جوه اسمه فرنجيال باوتش، تمام، ده اللي كان هيكون الفيرست كليفت، ده اللي هيكون الاكسترا يوتري كانال، بينما الفيرست باوتش ده اللي هيكون التيوب بانكريسيس وستيكن تيوب بالميدل اير، بينما الحته دي السكند فرنجيال باوتش اللي كان بيكون الكريبتا ماجنا اوف ذا تونسل وهكذا، تمام، مش موضوعنا. المهم الحته اللي تهمنا هنا اللي هو السكند فارنجيال ارش او برانكيال ارش بيطلع لسانه للفورث برانكيال ارش، كان قليل ادب، فيتكون حاجه هنا اسمها سيرفايكال ساينس، اللي هو ده سيرفايكال ساينس جوه هنا، وبعد كده يلمس الفورث ارش وينتهي خلاص، يبفيوز مع بعضيه والسيرفايكال ساينس يختفي. طب افرض السيرفايكال ساينس فضل حته منه، يبقى برانكيال سيست. بيرزيستنس اوف سيرفايكال ساينس ده ريمينانت من السكند برانكيال ارش، بيسموه كده. السيرفايكال ساينس ده فضل موجود فكون سيست واتقفل عليه، اتقفل عليه السكند ارش، لزق في الفورث ارش فكون سيست اهو. بص لو انا رسمتها اهي، ده الفيرست، ده السكند، طلع لسانه، ده 3، ده 4، ده كده 6، تمام. فهو طلع لسانه الأربعة ولزق، تمام. ده السيرفايكال ساينس المفروض لو بيرسيستد هيكون سيست، برانكيال سيست. طب ايه رأيك لو فضل مفتوح هنا اهو، الحتة دي فضلت مفتوحة، ده ايه؟ كون سيرفايكال، كون برانكيال فيستولا، كون برانكيال فيستولا. بص بقى السيست يجي فوق اهو، بيرزيستنت سيرفايكال ساينس، بينما الفيستولا تيجي تحت، ده الكونجنيتال. لان اللسان اللي نزل ما لزقش، ما وصلش للفورث ارش وفضل موجود، فالفيستولا تيجي تحت بينما السيست يجي فوق، تمام. السيست يجي فوق عند الانترو بوردر بتاع التلتين اللي فوق من الاستروماستويد ماسل، بينما الفيستولا تيجي تحت. فهمتها كده؟ اظن انا فسرت ليه، لان ده بيرسيستنت سيرفايكال ساينس اللي هو سيست، بينما هنا ما حصلش فيوجن بين السكند ارش والفورث ارش. يبقى ده الميكانيزم اوف فورميشن اوف برانكيال سيست اند برانكيال فيستولا. البرانكيال سيست عباره عن سيستيك سويلنج عند الانترو بوردر بتاع الاسترونوماستويد. الانترو بوردر انهي جزء؟ التلت اللي فوق، الابر وان ثيرد، هنا اهو، دي الاسترونوماستويد اهي، تمام. فهو قدام التلت اللي فوق، الابر وان ثيرد بتاع الاسترونوماستويد. انا قلت ليه فوق؟ علشان بيرسيستنت سيرفايكال ساينس، هو بيتكون نتيجه لايه؟ بيتكون نتيجه لبيرسيستنت سيرفايكال ساينس ريمينانت اوف ذا سكند برانكيال ارش. ده السيست، وبيبقى سيستيك سويلنج. نيجي للفيستولا، البرانكيال فيستولا. هو السيست ده ممكن يفرقع ويعمل فيستولا؟ تبقى اسمها اكوايرد. هو السيست ده لو انا شلته انكمبليت وسبت حته ممكن يفتح في السكين؟ اسمه اكوايرد برضو. يبقى الاكوايرد في البرانكيال فيستولا ممكن تبقى اكوايرد نتيجه الانفكشن وابسس وفرقع في البرانكيال سيست، او انكمبليت ريموفال. يبقى السايت بتاعه هو نفس السايت بتاع السيست، لان هو عباره عن سيست وفرقع. ده الاكوايرد. كان كونجنتال سيست لما فرقع سموه اكوايرد فيستولا. هل ينفع البرانكيال فيستولا تيجي كونجنتال؟ فاكر التانج بروتروجن بتاع السكند ارش لما نزل للفورث ما لمسوش، فضل مفتوح، فضل المسافه بينهم اهي، اللسان ده فضل موجود، وبالتالي فضلت دي مفتوحه. اذا الفيستولا تيجي تحت لو كونجنتال along the intro border of the lower one third of the stromastoid. lower border of the intro border of the lower one third of the stromastoid. يبقى السايت بتاعه تحت، ده لو كونجنتال. اذا البرانكيال فيستولا ممكن تيجي اكوايرد او كونجنتال، بينما الثاير جلوسال فيستولا نيفر كونجنتال، يوجوالي اكوايرد، انفكشن في سيست او انكمبليت ريموفال، تمام. ده بالنسبه للبرانكيال سيست. نسيت اقول لك على حاجه مهمه قوي، ان السيست ده او الفيستولا الاثنين لهم تراك، تراك طويل اهو، تراك طويل اهو. انت عارف التراك ده؟ ده بوصل للكريبتا ماجنا اوف ذا تونسل. فاكر لما قلت لك السكند برانكيال باوتش ده بيكون الكريبتا ماجنا اوف ذا تونسل؟ يبقى ممكن السيست ده يبقى كونكتد بالكريبتا ماجنا اوف ذا تونسل عن طريق تراك اهو، الاخضر الطويل ده، الاخضر الطويل ده، تمام. المشكله مش في كده، المشكله الاكبر ان التراك ده بيدخل ما بين البايفوركيشن اوف ذا كاروتيد، الاحمر ده اللي انت شايفه قدامك ده، الكاروتيد بايفوركيشن، الانترا كاروتيد والاكسترا كاروتيد. فبيدخل ما بين الانترا كاروتيد والاكسترا كاروتيد علشان يوصل للكريبتا ماجنا اوف ذا تونسل. اذا وانت بتشيل الثايروبلوستال سيست او فيستولا لازم تشيله بالتراك بتاعه، والا يركير يرجع تاني. علشان تشيله بالتراك بتاعه لازم بتمشي ما بين البايفوركيشن ما بين الانترا كاروتيد والاكسترا كاروتيد ارتري لغايه ما توصل للكريبتا ماجنا للتونسيلا الفصة اللي هو ده. تمام، ده التونسيلا الفصة، ده التونسيل، فهو واصل لغايه التونسيلا الفصة. فلازم كل ده يتشال، كل ده يتشال. مش شرط تشيل التونسيل خالص، مش زي ثايروبلوستال سيست تشيل الطقور من التانج بيز، لا، لكن لازم تمشي معاه ولغايه الكريبتا ماجنا من بره وانت فاتح من بره. تمام، يبقى لازم تشيل كل التراك. هي دي مشكلتها، انك ممكن تعمل انجري للكاروتيد لا قدر الله، لكن العمليه سيمبل، هي حته الكاروتيد بس. يبقى اذا سيرجيكال ريموفال اوف ذا سيست او فيستولا وذ اتس تراك. تمام، ده موضوع البرانكيال سيست. يبقى البرانكيال سيست ممكن تيجي كونجينيتال، تمام، along the anterior border of the seromastoid على الأبر 1/3، يا إما ممكن يجي فيستولا برضو congenital along the anterior border of the lower 1/3 of the seromastoid، وممكن السيست يفرقع ويعمل acquired fistula. نيجي للسيستيك هجروما. السيستيك هجروما ده عبارة عن cavernous lymphangioma، lymphangioma بتملى البوستيرو تراينجل of the neck، ممكن تمتد لقدام للسبمانديبولار ريجن، تمتد لورا لغايه الاكزيلا، ده ممكن تمتد لغايه الثراسك الستراكشر توصل للثوراكس. اه طبعا، تمام. خلي بالك البرانكيال سيست كان بيجي قدام وكان لوكالايزد، دي فرشه ورا وتوصل للباروتيد من فوق، واصله للباروتيد. تمام، يبقى ده عباره عن كافيرنس ليمفانجوما بيرزيستنس اوف ذا جاجولار ليمف ترانك. المفروض في جاجولار ليمف ترانك بيكون الليمفويد تيشو هنا، يكونها وتختفي، لا ما اختفاش، فعمل سيستيك هجروما. ده ممكن يبقى كبير قوي ويحصل للبيبي انترا يوتراين قبل ما يتولد، لدرجه وهو بيتولد يعمل اوبستراكتيف ليبر، يبقى اكبر من راسه، تمام، ويسد الليبر. يبقى سيستيك سويلنج في البستورا تراينجل اوف ذا نيك عباره عن ليمفاتيك مالفورميشن، تمام، مكونه من ليمفويد تيشو كافيرنس ليمفانجوما. الليمفانجوما كانت كابيلاري او كافيرنس او سيستيك هجروما دي اللي هي كبيره قوي. Persistence of primitive lymph sac اللي هو jugular lymph trunk، ده cystic hygroma ولازم تتشال. دي cystic hygroma قبل ما تتشال، ودي بعد ما اتشالت، ودي بعد ما اتشالت. تمام، السليفري جلانس، بص في السليفري جلانس لا ميجور ولا ماينور. ايه الميجور اللي احنا عارفينها كلنا؟ الثلاثه اللي هم الثلاثه جلانس، باروتيد سبمانديبولار وسبلينجوال سليفري جلاند. الباروتيد سبمانديبولار وسبلينجوال سليفري جلاند، دول التلاتة اللي احنا عارفينهم. تمام، طيب بنقول الباروتيد جلاند والماينور سليفري جلاند هي ايه؟ ده مايكروسكوبيك، حاجه مايكروسكوبيك بتبقى ديستريبيوتد في الميوكوزا بتاع الاورال كافيتي والفارينكس والبيز اوف ذا تانج، تمام، وممكن البارافرنجيال سبيس. ومعظم التيومرز اللي بتيجي من الميجور بتبقى بناين، ومعظم التيومرز اللي بتيجي من الماينور بتبقى مالجنانت. نبتدي بالباروتيد جلاند كاناتوم بسرعه كده، نقول الحاجات المهمه فيها. الباروتيد جلاند بنقول ويدجت ما بين بوستيريور الماستويد بروسس والاسترنال ماستويد ماسل، ده بوستيريور. وانتيريور ويدجت ما بين الريموس اوف ذا ماندبل اهي، تمام، ريموس اوف ذا ماندبل ونايمه على الماسيتر وجزء من الريموس اوف ذا ماندبل، تمام كده. ده النورمال اناتوميكال بوزيشن، عامله كده تحت الاير لوبيول. طيب يعني اللوبيول اهي وهي عامله كده تحتيها. طيب مشكله الباروتيد جلاند ان جواها الفيشال نيرف، الفيشال نيرف اهو. فالفيشال نيرف قسمها الى سوبرفيشال لوب وديب لوب. اوعى تفتكر الباروتيد جلاند دي فيها تو لوبس وبينهم بارتيشن كبسول، نو. هي الباروتيد جلاند سراوندد بسترونج كبسول اصلا، تمام، سترونج، وعلشان كده لما بيجي لها انفلاميشن او حاجه البين اللي فيها بيبقى جامد ستريتش. ولكن هي حاجه واحده الباروتيد جلاند. الفيشال نيرف قسمها كسيرجيكال كلاسيفيكيشن الى سوبرفيشال لي للفيشال نيرف بقى سوبرفيشال لوب، وديب لي بقى ديب لوب. الديب لوب ده مشكلته ان لاترال البارافرنجيال سبيس، هنا البارافرنجيال سبيس اهو ريليتد للديب لوب اوف ذا باروتيد، وبالتالي لو الديب لوب اوف ذا باروتيد ده حصل له سويلنج، حصل منه سويلنج، هيزق البارافرنجيال سبيس، ممكن يظهر كمان في في اللاترال فرنجيال وول. انت ناسي لما قلت لك من ضمن الديفرنشال دايجنوزس بتاع البارا فرنجيال ابسس سويلنج من الديب لوب اوف ذا باروتيد، لانها لاترال للبارا فرنجيال سبيس على طول معايا. طيب يبقى مشكله الباروتيد جلاند ان جواها الفيشال نيرف، وبالتالي وانا بعمل عمليه في الباروتيد ابقى خايف قوي ومحسوك على الفيشال نيرف. طيب الضغط بقى بتاع الباروتيد جلاند اللي هو اسمه ستينسونز داكت، طالع اهو من الباروتيد اهو، يمشي على المسيتر وبعدين يعمل بيرسنج للباكسينيتور ويفتح في الاورال كافيتي، يفتح اوبوزيت السكند ابر مولر توث، الابر سكند مولر توث. تمام، ده ستينسونز داكت، دي الباروتيد جلاند. يبقى الباروتيد جلاند مشكلتها ان جواها الفيشال نيرف، ماشي الكلام. نيجي للسبمانديبولار سليفري جلاند اللي هي دي، السبمانديبولار سليفري جلاند اللي هي دي. تمام، على فكره هي برضو مكونه من السوبرفيشال بارت وديب بارت. السبمانديبولار سليفري جلاند موجوده في السبمانديبولار ريجن. تمام، تحتها البستروبيل اوف دايجستريك من ورا والانتروبيل اوف دايجستريك من قدام، وفوقيها الريموس اوف البودي اوف ذا ماندبل، البودي اوف ذا ماندبل، ونايمه على المايلوهايود ماسل. العضله دي اسمها مايلوهايود، العضله دي يبقى نايمه على المايلوهايود ماسل، لكن في جزء ديب بيبقى ديب للمايلوهايود ماسل، يعني معظمها سوبرفيشال اهي، كل الجزء ده سوبرفيشال، وبعدين في جزء ديب للمايلوهايود بنسميه ديب بارت، يبقى ده السوبرفيشال بارت وده الديب بارت. تمام، طيب الدكت بتاعها بقى، يعني هي نايمه على المايلوهايود ماسل، الدكت بتاعها اللي هو الجزء ده، الجزء ده بيفتح في الفلور اوف ذا ماوس. الدكت بتاعها اسمه وارتونز دكت، وارتونز دكت طالع من الديب بارت بتاع السبمانديبولار جلاند وفاتح في الفلور اوف ذا ماوس. طيب ايه النيرفز اللي ريليتد للسبمانديبولار جلاند؟ ثلاثة نيرفز الحقيقه، ثلاثة نيرفز ريليتد للسبمانديبولار جلاند. بص، وانت بتفتح لو بتعمل فيها عمليه في السكين، اول ما تفتح في السكين والسوبرفيشال فاشيا والديب فاشيا، بتلاقي مش كان الفيشال نيرف هنا تمبرال زيجوماتيك باكال مانديبولار وبعدين سيرفايكال، المانديبولار ديفيجن ماشي سوبرفيشال في الديب فاشيا. تمام، او يعني تحت الديب فاشيا جاست. طيب سوبرفيشال الديب فاشيا، اسف جاست، وبالتالي المانديبولار ديفيجن اوفيشال نيرف ممكن يتعور من باوفرلاين جلاند كده. دي اول حاجه، علشان كده يقول لك ايه، علشان تو افويد انجري خد الانسيجن بتاعك ديب للماندبل بتو فينجرز، علشان تبعد عن الحته دي اللي هي ماشي فيها المانديبولار ديفيجن اوف تريجيمينال اللي بيغذي الانجل اوف ذا ماوس، لو حصل له باراليس يحصل ضرب للانجل، يبقى تو فينجر بريدز وبعدين انزل تحت. وبعدين وانت بتاخد الانسيجن، ما انت هتوصل للسبمانديبولار جلاند ممكن تعوره، اقطع لغايه الديب فاشيا، والديب فاشيا ارفع عن السكين، يقوم النيرف سوبرفيشال للديب فاشيا يقوم يترفع معاك في الفلاب، تقوم ما تعوروش. تمام، طيب نيجي بعد كده، ده اول نيرف اللي هو المانديبولار ديفيجن اوف فيشال نيرف، ده سوبرفيشال للجلاند بيوفرلاي جلاند. نيجي بعد كده الدكت بتاع الجلاند نفسه ريليتد تو لنيرفين، تو نيرفز. بص بقى الدكت اهو، فوق الدكت اللينجوال نيرف وتحت الدكت الهايبوجلوسال نيرف. تمام، ده في كينك يا راجل من النيرفز وبتاع، بس مش موضوعنا. يبقى فوق الدكت اللينجوال نيرف وتحت الدكت هايبو، هايبو يعني تحت، هايبو هايبوجلوسال نيرف. فتيك كير وانت بتعمل عمليه في السبمانديبولار جلاند، ممكن تعور المانديبولار ديفيجن اوف فيشيال، يجي له دروب للانجل، ممكن تعور الهايبوجلوسال نيرف تانج باراليسز، ممكن تعور اللينجوال نيرف اللي بيغذي التيست والاورديناري سنسيشن بتاع الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج. الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج بيتغذى بالكوردا تمبرالي اللي ماشي جوه اللينجوال، بيمشي بالاخر جوه اللينجوال. تمام، يبقى ده السبمانديبولار جلاند نايمه على المايلوهايود ماسل في الجزء ده، وتحتها الدايجستريك ماسل انتروبيلي وبستروبيلي. اللي منها نوع اسمه باروتايتس، ده سالادنايتس انفلاميشن في السليفري جلاند، زي ما انت شايف الواد ده ممكن البق فيه انفكشن، فالاورجانيزم ده طلع عن طريق الدكت، يا طلع على الباروتيد يا نزل للسبمانديبولار، يبقى ريتروجريد انفكشن من الاورال كافيتي، ده اول سبب. يا اما جزء من سيستميك انفكشن بلاد بورن انفكشن، بكتيريال او فيرال زي المامبس. ماشي، ايه الكلينيكال بيكشر بتاع السالادينايتس؟ طبعا ده اكيوت ايتس، يبقى في جنرال ولوكال، بس انا يمكن كتبت لوكال هنا بس. الجنرال سيمتومز فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، والجنرال ساينس هاي تمبريتشر رابيد بالس. لكن اللوكال سيمتومز واللوكال ساينس ايه بقى؟ سويلنج، بينفول سويلنج فين؟ يا اما في الباروتيد ريجون تحت الاير وبيليفيت البيلو في اير ابوردز، يا اما في السبمانديبولار ريجون يبقى بينفول سويلنج ونقول المكان بتاعه. طب الساينس في الاكزامينشن، السويلنج ده هيبقى تندر يا هنا يا هنا، تمام؟ هيبقى فلكتوانت لو كون باس، فلكتويشن لو كون ابسس، يبقى كده باروتيد ابسس سبمانديبولار ابسس وهكذا، فهيبقى فلكتوانت. فلكتوانت اللي هو تدوس بصباعينك الاثنين وتزق صباع الثاني يطلع، فلكتويشن، تمام؟ زي البالونه. في حاجه بقى، لو انت شكيت في انفلاميشن دوس على الجلاند من بره وبص على الدكت من جوه، وانت عامل بخفض اللسان، منزل اللسان بخفض اللسان، تلاقي في باص جه من الدكت لو في انفلاميشن وباص، لو سابيوريتد، تمام؟ يبقى باص كومينج فروم ذا دكت اون سكويزنج، اون سكويزنج اوف ذا جلاند من بره، وانا ببص على البق من جوه. التريتمنت بتاع السالادينايتس ايه؟ زي اي اكيوت ايتس، كومبليت بيد ريست، بلينتي اوف فورم فلويدز، هديله سيستميك انتيبايوتكس وسيستميك انالجيزكس، هعمل له انسيجن ودرينج لو كون ابسس. سيان هنا سبمانديبولار او باروتيد، بس في هنا ان بي حمراء. هاو تو افويد انجري اوف ذا فيشال نيرف في الباروتيد، ده مهم جدا. انا قلت لك هاو تو افويد المانديبولار ديفيجن اوف فيشال نيرف وانت بتعمل سيرجري في السبمانديبولار. هاو تو افويد بقى وانت بتعمل انسيجن لباروتيد ابسس، وانت بتفتح باروتيد ابسس ازاي ما تعورش الفيشال نيرف. مش الفيشال ماشي كده هوريزونتال كده ويتفرع كده، انت ما تفتحش فيرتيكال، ما تفتحش فيرتيكال كده، لا افتح هوريزونتال. طب ازاي؟ اذا كان اصلا السكين كريز في الحته دي فيرتيكال، يبقى افتح السكين كريز فيرتيكال، واول ما السكين يتفتح قدامك الباروتيد كبسول الباروتيد فاشيا افتحها هوريزونتال بارلل للنيرف فايبرز علشان تو افويد انجري اوف ذا فيشال نيرف. يبقى هاو تو افويد انجري اوف ذا فيشال نيرف، وانا بفتح الباروتيد ابسس، انك تفتح السكين فيرتيكال وتفتح الكبسول هوريزونتال بارلل للنيرف. طيب نيجي بعد كده للسليفري ستون او كالكيولاي. السليفري جلاند كان فيها حشوه ستون، بقول لك السليفري ستون اكتر تتكون في السبمانديبولار جلاند من الباروتيد جلاند. انا تقريبا عمري ما شفتها في الباروتيد جلاند، بس بتتكون، ولكن انا عمري ما شفتها الحقيقه يوجوالي في السبمانديبولار جلاند. شفت حالات كتير جدا وعملت عمليات كتير جدا سبمانديبولار سايلادينكتومي لحالات سليفري ستون، تمام؟ ليه اكتر في السبمانديبولار جلاند عن الباروتيد؟ لسببين. اولا التايب اوف سكريشن بتاع السبمانديبولار جلاند فيسيد، بينما الباروتيد ووتري. يبقى الباروتيد هنا ووتري سكريشن، السكريشن بتاعها فلويد اكتر، بينما السبمانديبولار فيسيد تخين، فممكن يتجمع ويكون ستون. تاني سبب ان السبمانديبولار جلاند الدرينج بتاعها اجينست جرافيتي، بينما الباروتيد مش اجينست جرافيتي. يبقى سببين بيكونوا الستون اكتر في السبمانديبولار عن الباروتيد. اول سبب ان السكريشن بتاع السبمانديبولار فيسيد، تاني سبب ان الدرينج بتاعها اجينست جرافيتي. اهو سبمانديبولار سويلنج نتيجة لستون، هتلاقي حشوة هنا. الفرق بقى بين السبمانديبولار سليفري جلاند انلارجمنت وال سبمانديبولار ليمف نود انلارجمنت. الليمف نود كتيرة قوي سكاترد، بتبقى كتير كذا واحدة عنقوديات، ده ليمف نودز، بينما السبمانديبولار سليفري جلاند وحدايا سوليتري. طب انا دلوقتي جالي عيان عنده سبمانديبولار سويلنج هنا، يا ترى السويلنج ده ليمف نود ولا سليفري جلاند؟ اعرفها بواحده من ثلاث طرق، تمام؟ وانا بكشف عليه. اول حاجه السليفري جلاند بتبقى سنجل سوليتري سويلنج، بينما ليمف نود كذا وحدايه مالتيبل، زي ما قلت لك مالتيبل اهي. دي اول واحده. تاني واحده الليمف نود سوبرفيشال تحت السكين، وبالتالي كان بي رولد اوفر ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل، ممكن تحرك صباعك كده تلاقيها بتتحرك اوفر ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل، ده اللي هي الليمف نود لانها سوبرفيشال. بينما السليفري جلاند ديب تحت الميكوزا، تمام، فما تقدرش تعمل لها رولينج. يبقى ده تاني فرق. تالت فرق بقى ان السليفري جلاند ممكن تتحسن من جوه احسن، بينما الليمف نود تتحسن من بره احسن. يبقى اذا السليفري جلاند ممكن اعمل لها باي مانوال بالبيشن، اللي هي زق من بره كده تبان من جوه احسن وانا لابس جوانتي، تمام. يبقى بيتر فيلت فروم ذا اورال كافيتي ده السليفري جلاند، بينما الليمف نود بيتر فيلت فروم اوتسايد. يبقى ثلاث فروقات بين السبمانديبولار ليمف نود والسبمانديبولار سليفري جلاند. السبمانديبولار ليمف نودز كتير، السليفري جلاند وحدها سوليتري. السبمانديبولار ليمف نودز سوبرفيشال، وبالتالي ممكن تحصل لها رولينج اوفر ذا لور بوردر اوف ذا ماندبل، السليفري جلاند لا. السبمانديبولار ليمف نود احسن تتحسن من بره لانها اندر ذا سكين، اما السليفري جلاند تتحس احسن من بره باي مانوال. السليفري جلاند تيومر، بنقول الباروتيك جلاند بتاخد نصيب الاسد، 80% من التيومرز بتاع السليفري جلاند تيجي في الباروتيد، 10% تيجي في السبمانديبولار، و10% سبلينجوال وماينور سليفري جلاند. ايه كل واحد وحجمه، كل واحد وحجمه. الباروتيد اكبر واحده وبالتالي اكتر واحده تيجي فيها، بعدها السبمانديبولار 10%، بعدها الماينور سليفري جلاند والسبلينجوال، تمام. ايه انواع التيومرز بتاع السليفري جلاند؟ اهو شوف دي باروتيد تيومر اهي محترم، شوف مرسومه ورفع البيول اوف ذا اير، يعني تيبيكال. طيب التيومرز بقى يا بيناين يا مالجنانت. لا تنسى الجار بتاع الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، بوليومورفيك ادينوما او ميكس سليفري تيومر. اولا البيناين مور كومن، مور كومن زي ما قلت لك في الميجور سليفري جلاند بالذات. بوليومورفيك ادينوما از ذا كومنست، اللي هي ميكس سليفري تيومر، ميكس سليفري تيومر. ممكن وارتونز تيومر اللي هي ادينو لمفوما، وارتونز تيومر ده احنا نيجي بايلاترال كمان، ده سندروم معين ده لوحده ده، تمام. ممكن لمفانجوما وهيمانجوما احيانا، لان في بلاد فيسل وليمفاتيك تيشو، فكره في ليمفاتيك ليمف نودز وليمفاتيك تيشو ديب للكبسول بتاع الباروتيد، في سوبرفيشال وفي ديب. طيب مالجنانت، المالجنانت اولا تعرف تشك كلينيكال انها مالجنانت ازاي. في رابيد ريت اوف جروث، البناين بيبقى سلو، سلو ريت اوف جروث، بيبقى فيه بين، لان المالجنانت ممكن يعمل ستريتش للكبسول بسرعه وانفيد النيرف، يبقى فيه بين وير ايك بالذات ريفيرد اوتالجيا. هاردنس وفيكسيشن، البناين بيبقى فيرم، اما الكانسر او المالجنانت بيبقى هارد. فيشيال باراليسيس ايرلي، طبعا هتنفيد النيرف، يبقى رابيد ريت اوف جروث، البين وريفيرد اوتالجيا، الفيكسيشن والهاردنس، فيكسد سراوندنج ستراكشر، والفيشيال باراليسيس يخليك تشك في مالجنانسي في كانسر. ايه انواع المالجنانت تيومر؟ ادينويد سيستيك كارسينوما از ذا كومنست، ادينويد سيستيك كارسينوما. ممكن ميوكوبيدرمويد كارسينوما اكتر في الاطفال تيجي بعدها. طب ايه رايك ممكن من الجلاندز بتاع السليفري جلاند العاديه ادينوكارسينوما؟ ما ينفعش يا دكتور البليومورفيك ادينوما دي اللي هي الميكس سليفري تيومر تتحول لكانسر، يبقى اسمها كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما، وممكن لمفوما من الليمفويد تيشو جوه الباروتيد جلاند. يبقى ادينويد سيستيك كارسينوما وميوكو ابيدرمويد كارسينوما هم اللي بيتنافسوا ككومن. التريتمنت بتاع الباروتيد تيومر، يمكن ده اخر سلايد في التيومر بتاع الباروتيد او السليفري تيومر عامه. التريتمنت بتاع الباروتيد تيومر بالذات هي بيناين ولا مالجنانت؟ بيناين، خلاص شيل الجزء اللي هي فيه، يبقى سوبرفيشال باروتيديكتومي، تمام، يعني بشيل السوبرفيشال لوب، ميكس سليفري تيومر في السوبرفيشال لوب بشيله. طيب توتال باروتيديكتومي لو في الديب لوب، اصل هتوصل للديب لوب ازاي من غير ما تشيل السوبرفيشال، تمام، وتحوش الفيشال نيرف يمين او شمال، تو كونسيرف، كونسيرفاتيف، كونسيرفاتيف، يعني اوعى تعور الفيشال نيرف، لان ده كده ولا كده بيناين، فمش انفيدد النيرف، مش انفيدد، يبقى حافظ على الفيشال نيرف. يبقى لو التيومر سوبرفيشال اعمل سوبرفيشال باروتيديكتومي، لو ديب اعمل توتال باروتيديكتومي بس هحافظ على النيرف اللي في النص كونسرفيشن. طب ولو مالجنانت بعمل توتال باروتيديكتومي، ولو لقيت الكانسر عامل انفيجن للنيرف ساكريفيكيشن اوفيشال نيرف بشيله، بس تكون واخد كونسنت انت كده ولا كده، حتى لو بنان بتاخد كونسنت على الفيشال انت ضامن تمام، وبالتالي ساكريفيكيشن اوفيشال نيرف ده كانسر، وخاصه لو ادينويد سيستيك كارسينوما. ليه يا دكتور؟ لان الادينويد سيستيك كارسينوما لها بيري نيورال سبريد، فاكر الباثولوجي السنه اللي فاتت لها بيري نيورال سبريد، تخيل بتبقى داخله جوه النيرف شيز بتسبريد الونج النيرفز، ده الادينويد سيستيك كارسينوما تمام، هتسيب له النيرفز هتسيب له كانسر. يبقى اذا المالجنا توتال باروتيديكتومي، ولو عامله انفيجن للنيرف بعمل ساكريفيكيشن وكمان راديكال نيد السكشن، لان غالبا بتكون عامله ليمف نود ميتاستاسيس. ده لو باروتد، يبقى لو باروتد على حسب بيناين او مالجنت، المالجنت توتال باروتيديكتوم مع ساكريفيكيشن، والبيناين يا اما سوبرفيشال باروتيديكتوم لو في السوبرفيشال لوب بس، يا اما توتال باروتيديكتومي لو في الديب لوب واحافظ على الفيشال نيرف، بينما في المالجنت توتال وما بحافظ. سبمانديبولار جلاند تيومر ايه يعني؟ ما تشيل كل الجلاند بيناين او مالجنت او حتى ستون، بس خلي بالك لو الستون جوه الجلاند شيل كل برضه الجلاند، لو الستون سوبرفيشال في الدكت انا ممكن افتح الدكت واشيل الستون معايا. طيب يبقى اذا سبمانديبولار جلاند فيها حاجه اشيلها كلها، سبمانديبولار سايلادينكتومي بشيلها كلها بفتح واشيل، السبلينجوال والماينور سليفري جلاند شيلها كلها، يعني هي الباروتيد بس اللي لها بروتوكول معين. الفولياتريكس اتكلمنا قبل كده عن الايديولوجي، ولما جيت اشرح الايديولوجي قلت لك ان برانش الاي ان تي ده بينقسم الى ثلاث برانشات، الاي ان تي سيرجري هيد اند نيك سيرجري اللي هم احنا، ده اول برانش اللي هو المين بالك، وبعدين برانش الايديولوجي وبرانش الفولياتريكس اللي هو التخاطب تمام. يبقى الاي ان تي برانش جراحه هيد اند نيك سيرجري اللي هو احنا، وبعدين لينا برانشين بطنه مفيش فيهم جراحه اللي هو الايديولوجي والفونياتريكس. الايديولوجي والفونياتريكس الحقيقه برانشات امينيتنج جدا، وبالذات الفونياتريكس. بنقول يعني ايه فونياتريك؟ ايه الديفينيشن بتاع كلمه فونياتريك؟ ده العلم اللي مختص بالفونيشن والسبيتش واللانجوج. فونيشن اللي هو الصوت اللي بيطلع من اللارينكس تمام، سبيتش اللي هو الكلام اللي هي الفونيشن ده بيطلع يحصل له بروسيسنج بالشفايف واللسان والبلت الى كلام تمام، واللانجوج اللي هو الكوميونيكيشن بين البشر. يبقى اذا ذا ساينس ذات ديلز وذ فونيشن سبيتش اند لانجوج. يعني ايه كلمه فونيشن؟ الصوت اللي بيطلع من اللارينكس ده الفونيشن، اللي هي الفوكال كورد بتفايبريت بس بشرط تكون تنس وادكتد، فاكر علشان كده الصوت الاكسبايرد اير يطلع يزوم بالعافيه، ده هي كلمه فونيشن، صوت غير معلوم الهويه. فايبريشن يعمل ايه يطلع يتقطع فوق، ده ارتكيوليشن، لكن هنا اسمه فونيشن في اللارينكس تمام. ده بالنسبه للفونيشن. نيجي للسبيتش، يعني ايه سبيتش؟ ده عباره عن ارتكيوليشن اوف فونيشن بروسيسنج للفونيشن، يعني الفونيشن الفويس بيطلع تمام للشفايف واللسان والبلت يتقطع الى كلام يحصل له بروسيسنج يبقى كلام. يبقى اذا بيبقى بروسيسد انتو ووردز بالموفمنت بتاع التانج واللبس والبلت، ده اسمه ارتكيوليشن، ده اسمه فونيشن. واللانجوج هي الميثود اوف هيومن كوميونيكيشن، الميثود اوف هيومن كوميونيكيشن دي ممكن تكون بالكومبريهنشن تمام، الادراك او الفهم بين الناس، السبيكينج الكلام، الريدنج القرايه، والرايتنج الكتابه تمام. يبقى الميثود اوف هيومن كوميونيكيشن يا كومبريهنشن يا سبيكينج يا ريدنج يا رايتنج. يبقى اذا الفونياتريكس ده العلم المختص بالفونيشن والسبيتش واللانجوج. هنا فونيشن على الليفل ده لارينكس، هنا ارتكيوليشن تمام، والارتكيوليشن ده او اللي هو الحروف تقطيع الحروف يطلع يحصل له ريزونانس يرن في النوز والساينسز والنيزوفارينكس وهكذا، يبقى اذا في ريزونانس علشان كده الصوت يطلع من البق حلو بيرن. هو ده الانيميشن بسرعه كده. ده الجزء بتاع الفونيشن فايبريشن اوف ذا فوكال كورد تنس ابدكتد وي فايبريتنج. الاي تطلع تتقطع فوق باللسان والشفايف والبلد. تمام، ملاحظ اول ما الفونيشن بيطلع لفوق البلد بيقفل النيزوفارينكس علشان كل الحروف تطلع من البق، والا لو طلع من النوز يبقى مخناف مخناف، الحروف تطلع من النوز. تمام، يبقى هنا البلد بيقفل لكن الصوت يرن فوق. هو بيقفل لكن الصوت يرن. تمام، ده تطلع من البق articulation، وهنا الريزونانس. ديفكت في الفونيشن، لو حصل مشكله في الفونيشن اللي هو الفويس اسمها هورسنس او اسمها ديسفونيا. هورسنس او ديسفونيا الحقيقه احنا خدناها، خدنا اسباب الديسفونيا او الهورسنس، وقعدنا نقول كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينياس، وتقول حاجات اللي بتعمل الهورسنس مش هنعيدها تاني في اخر او قبل اخر حصه في اللارينكس قبل الاوبريشنز. تمام، يبقى ده ديفكت في الفونيشن او ديفكت في الفوكال كورد هتؤدي الى هورسنس. ديفكت في الريزونانس، الصوت بيطلع من البق بس بيرن في النيزوفارينكس والنوز والساينسز. تمام، طب لو رن زياده اسمها راينولاليا ابيرتا او هايبر ريزونانس، الصوت بيرن جامد يعني الصوت هرب، البلد ما قفلش فالصوت هرب على النوز والساينسز. تمام، طلع بعض الحروف من النوز، ده اسمه هايبر ريزونانس، اللي هو العين كان مخنف كده، ده الهايبر ريزونانس. هايبر ريزونانس. طب وايه رايك لو العكس، لو ما رنش النوز مقفوله يبقى هايبو ريزونانس، هايبو ريزونانس او راينولاليا كلوزا في البايلاترال نيزال اوبستراكشن. بص بقى، راينو يعني نوز، لاليا يعني كلام، ابيرتا يعني مفتوح ابريتشر يعني زي كليفت بلد، يعمل هايبر ريزونانس، هايبر ريزونانس لان في شق في البلد بيعرب الكلام. اما لما يكون مثلا في انسداد في الانف، اشهر مثال ادينويد البايلاترال نيزال اوبستراكشن. تمام، تعمل هايبو ريزونانس او كلوزد نيزاليتي او راينولاليا كلوزا، كلوزد راينولاليا كلوزا، الكليفت راينولاليا ابيرتا علشان فيها بريتشر، والاثنين اسمهم نيزال تون اوف فويس، الاثنين اسمهم نيزال تون اوف فويس. نيجي لديفكت في الارتكيوليشن اللي هو طريقه الكلام بقى، مش الصوت بيرن زياده او اقل او الصوت فيه مشكله هورسنس، لا ده ديفكت في طريقه الكلام نفسها، يا اما ديس ارثريا تلعثم الكلام، يا اما ديس لاليا يا ايكولاليا يا ستاترنج، هنقول معنى كل واحده فيهم. تمام، ديفكت في اللانجوج، ممكن يبقى فيه ديليد سبيتش ديفلوبمنت، عيل اتولد ولغايه سن سنتين ثلاثه اربعه ما بيتكلمش، ده اتاخر في الكلام، ديليد سبيتش لانجوج، ديليد ديفلوبمنت اوف لانجوج. تمام، او سبيتش، ده ما اتعلمش الكلام اصلا، ما سمعش كويس مثلا، ما اتعلمش الكلام، ما نطقش وهكذا، ده اللي هو ديليد لانجوج ديفلوبمنت. او افيزيا، افيزيا ده واحد كبير زينا وبيتكلم طبيعي، لا قدر الله جاله ستروك ضربت السبيتش اريا، فقد القدره على الكلام، ده كتير قوي بنشوفها بعد جلطه مخ او حاجه، دي اسمها افيزيا. افيزيا يبقى لما يتاخر الكلام ديليد لانجوج ديفلوبمنت، ده في طفل. اما لما يكون بيتكلم كويس ومره واحده يفقد القدره على الكلام، ده اسمه افيزيا زي الجلطه. هو ده الفونيشن، هو ده الفونيشن، بتقعد تقول لي اسبابه. تمام، اللي هو الفوكال كورد يبقى ادكتد، تمام، وتنس، والاكسبايرد اير يطلع يعمل لهم فايبريشن. تمام كده، يبقى يحصل لو حصل في ديفكت بولب هنا مثلا بين التو فوكال كورد، كانسر ومثبت الفوكال كورد في مكانه. تمام، اي ويب بتوين التو فوكال كورد حايش الابدكشن وهكذا وهكذا، ده يعمل هورسنس اوف فويس. الاسباب تعدهم لكونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك وميسيلينياس اللي احنا خدناهم قبل كده. وخلي بالك الميسيلينياس اليونيلاترال فوكال كورد باراليسيس كان بيعمل هورسنس ديسفونيا. نيجل ديفكت في الريزونانس، يا الريزونانس قل يا الريزونانس زاد، وجبت لك صورة الكليفت بلت اهي علشان تفتكرها ان الحروف هتهرب من المناخير. تمام، يبقى طالما ديفكت في الريزونانس يبقى المشكلة في الجزء اللي بيحصل فيه ريزونانس. تمام، يا اما المناخير مقفوله يبقى كلوزد نيزاليتي او هايبو نيزاليتي او راينولاليا كلوزا. قلت لك راينو يعني نوز، لاليا يعني كلام، كلوزا يعني كلوزد، عكسها راينولاليا ابرتا يعني مفتوح زياده عن اللزوم من ابريتشر. طيب الهايبونيزاليتي اسمها الثاني هايبونيزاليتي، راينولاليا كلوزا، كلوزد نيزاليتي، تمام، لها كذا اسم. دي بتيجي مع البايلاترال نيزال اوبستراكشن، وبالتالي ما عادش في رنه للصوت، اتقفل. وانت عندك برد يا اخي بتلاقي صوتك مزكم كده، راينولاليا كلوزا او هايبونيزاليتي، تمام، هايبونيزاليتي او كلوزد نيزاليتي، صوتك مخنف مقفول، يبقى ديكريزد النيزال تون اوف فويس. اكتر حروف يرنوا محتاجين الرنه دي، محتاجين الريزونانس في الحروف الانجليزيه، الام والان والان جي، الام والان والان جي محتاجين رنه. هيجي يقول ان او ام ما يعرفش، قول كده انا عايزه يقول ماما، اهو قول ماما، ماما نطقها زي بابا معايا. يبقى اذا الام والان والان جي obstruction للفويس فلو ثرو ذا نوز، بتتعمل بايه؟ بالبايلاترال نيزال اوبستراكشن. اشهر سبب للبايلاترال نيزال اوبستراكشن الادينويد، لكن ممكن اي بايلاترال نيزال اوبستراكشن تعملها، اي نيزوفارينجيال ماس، نيزوفارينجيال تيومر، اي بايلاترال نيزال اوبستراكشن زي ديفيتد سيبتوم اس شيب، او البايلاترال نيزال بوليباي، او اللارج تيربنت والالرجيك راينايس والهايبرتو، نزله البرد يا اخي. يبقى اذا دي هايبونيزاليتي اللي هي كده هايبونيزاليتي، الام والان والان جي اكتر حروف يتاثروا، اللي هي الان جي يعني الكلمات اللي بتنتهي بكلمه ان جي زي مينينج والحاجات واخواتهم. يبقى الادينويد تعمل هايبونيزاليتي او البايلاترال نيزال اوبستراكشن، بينما لو مفتوح زياده هايبر نيزاليتي. هايبر نيزاليتي هي هي الراينولاليا ابرتا، لان في ابريتشر اهو كليفت فتحه، تمام، هي هي الاوبن نيزاليتي، تمام، لان اللي فوق كانت كروزد نيزاليتي. ده بقى في هايبر ريزونانس، وبالتالي انكريز في النيزال تون اوف فويس. معظم الحروف الحقيقه، تمام، بتطلع من البق، بتطلع من البق، تمام، بس بتحتاج ريزونانس. اشهر حروف الكي والبي والدي، لا تقريبا كل الحروف ما عدا الام والان والان جي، تمام، يعني كل الحروف الانجليزيه اورال ما عدا الام والان والان جي النوز بيساعد فيها، تمام. طيب لما يحصل هايبر ريزونانس، شق في سقف الحلق مثلا كليفت، لما يجي يقول كي كي، بص قولها كده كي، تلاقي البلد قفل ورا، كل الحرف طلع من الماوث، تمام، ده يروح طالع من النوز. هم هم قول كده كيت كات، هم هم قول كوكاكولا، هم هنا. فده اسمه هايبر نيزاليتي او راينولاليا ابيرتا، تمام، اسكيب اوف فويس فلو ثرو ذا نوز، الحروف بتهرب من المناخير. ده هتبقى قصد باشهر مثال الكليفت بلت او اي سبب للفيلو فارنجيال انكومبتنس، الفيلو فارنجيال انسفشنسي. طالما الفيلم اللي هو البلت ما بيقفلش كويس، تمام، بلات الباراليسز، بلات الفيستولا، كليفت بلت زي ما انا قلت، اي مشكله في الفيلو فارنكس ما بيقفلش، اللي هو جانكشن ما بين النيزو والاورو فارنكس، فبيسرب الحروف يجيب هايبر نيزاليتي. والاثنين دول سيان هايبر نيزاليتي او هايبر نيزاليتي اسمها نيزال تون اوف فويس، نيزال تون اوف فويس، الاثنين سيان هايبر او هايبو، تمام. يبقى الادينويد تعمل هايبو نيزاليتي، والكليفت بالات يعمل هايبر نيزاليتي، وزائد انه بيعمل نيزال ريجرجيتيشن وفود اند فلويد، يعني بمعنى الفيلو فارنجيال انكومبتنس او انسفشنسي بتهرب الميه والاكل، نيزال ريجرجيتيشن، وتهرب الكلام الحروف، يبقى هايبر نيزاليتي او اوبن نيزاليتي او رانولاليا ابيرتا. بص بقى الجمال بقى، شوف الحلاوه، هنا فونيشن فايبريشن، الاي هتطلع تتقطع بالشفايف واللسان، وحتى السنان بتشارك معاه والبلت الى كلام، يبقى ده articulation، ويرن فوق resonance، تمام كده. يبقى اذا ده phonation، phonation ده articulation، ده resonance. نيجي الديفكت في السبيتش، طريقة الكلام نفسها البروسيسنج اللي هو الارتكيوليشن ده. هو الارتكيوليشن ده بيحصل ازاي؟ باللبس، بالتنج، بالبلت، بالسنان، بالفرنجيال ماسلز، بكل المنطقه دي، تمام؟ الشفايف والسنان واللسان والبلت عمالين يتحركوا علشان تطلع الحروف. انت بتتكلم بايه؟ بتكلم ببقي، لكن بتطلع صوت بايه؟ باللارينكس. يعني انت ما بتتكلمش بالحنجره، ما بتتكلمش باللارينكس، انت بتطلع صوت غير معلوم الهويه باللارينكس. ده اسمه فونيشن. الايه تطلع تتقطع بالشفايف واللسان والبلت والحاجات دي الى ارتكيوليشن، كلام، حروف يعني، بيحصل لها بروسيسنج، تمام؟ يعني اذا لو حصل مشكله في الارتكيوليشن تحصل نتيجه لايه؟ يا اما المسلز اوف ارتكيوليشن اللي هو زي اللبس، المسلز اوف ذا لبس والتنج والبلت، يا اما ديفكت في النيرف سبلاي اوف ذا مسلز اوف ارتكيوليشن. ايه النيرف سبلاي بتاع المسلز اوف ارتكيوليشن؟ اربعه نيرفز بيساعدوا، تريجيمينال خمسه، تمام، بيغذي المسلز اوف ماستيكيشن، السبعه الفيشيا بيغذي الفيشيال مسلز بالباكسينيتور باخواتها، 10 اللي هو الفيجاس بيغذي البلت، تمام، 12 هايبوجلوسال بيغذي التنج، وبالتالي 5 و7 و10 و12، يبقى 5 7 10 فيجاس 12 هايبوجلوسال، تمام، اللي هما بيغذوا اللبس والفيشيال ماسلز والتنج والبلت. يا اما في مشكله في السي ان اس اللي بيدي اوردر لكل دول، اللي بيدي كهرباء تمشي في النيرف وتوصل للمسل، يبقى الديفكت في الارتكيوليشن، يا اما ديفكت في المسل، يا اما ديفكت في النيرف سبلاي اوف ذا مسل، يا اما السي ان اس فيه مشكله ما اداش اوردر يؤدي الى ديفكت في الارتكيوليشن. ايه الديفكتس اللي ممكن تحصل في الارتكيوليشن؟ ديس ارثريا، تلعثم الكلام، ديس ارثريا ده تلعثم الكلام، تمام، وهنقول انواعه دلوقتي ايه. ديفكت في الارتكيوليشن، ديس لاليا، انا بسميها علشان تحفظوها ديثلاليا، قول يا واد كده سحر سحر، قول رامي يامي او غامي، تمام، علشان كده بدلعها واسميها ديثلاليا. ديثلاليا امبروبر ارتكيوليشن اوف سبيتش، نطق حرف مكان حرف، السين نطقها ث والار نطقها غين او يه يامي معايا، يبقى ده الديثلاليا امبروبر ارتكيوليشن اوف سبيتش. ايكولاليا، ايكولاليا اللي هي ريبيتيشن اوف ذا لاست سيلابلز، يعني السبيتش بتاعه عنده سايكولوجيكال ديس اوردر شويه، اللي هو قعد ينطق اخر كلمه سمعها، ريبيتيشن اوف ذا لاست سيلابلز ذات ذا بيشنت هيرز، تمام. هدي لك لها مثال، بتحب واحد قوي مثلا باباك، وبعدين في وسط الكلام كده زعل منك لحاجه فقال لك اطلع بره، وانت كنت مرتبط بيه نفسيا قوي، فبعد ما خرجت وطلعت بره قعدت تقول اطلع بره اطلع بره اطلع بره، ده الايكولاليا اللي هي ريبيتيشن اوف ذا لاست سيلابلز ذات ذا بيشنت هيرز، يعني فيها حته سايكولوجيكال. نيجي لرابع حاجه في ديفكت في السبيتش، ستاترنج، انا بدلعها علشان تحفظوها واسميها ستاترنج، طبعا ده نورمال عند ناس كتير، ستاترنج اللي هي hesitation during speech and repetition of syllables، stuttering، عمال يتردد وهو بيتكلم. يبقى اذا defect في السبيتش يا dysarthria، تلعثم الكلام، يا dysphalia اللي هي improper articulation، يا echolalia اللي هي repetition of the last syllable، echo تردد اللي هي بيربيت ال last syllables اللي سمعها، تمام، يا stuttering اللي هي repetition، تمام، و hesitation. الديسارثريا بقى ده difficult articulation زي ما انا قلت، اول حاجه اللسان التقيل slurred speech، ده اول نوع، هي ثلاث انواع، انا بسميها ايه علشان تحفظوها؟ slurred speech، slurred speech بيتكلم بالطريقه دي. defect في الليبيال والدنتال letters، الليبيال زي البي، تمام، والدنتال زي الاف، دي اللي فيها مشكله، تمام، لسانه تقيل، ده كوست باي بيراميدال تراكت ليجن او النيرف سبلاي، حصل له باراليسيس علشان كده الشفايف تقيله، دي بتحصل في السيريبرو فاسكولار ستروك، تلاقي لسانه تقيل، يا اما فقد الصوت ده افيزيا لكن ممكن لسانه يتقل، slurred speech caused by motor lesion اللي هي pyramidal tract lesion. Pyramidal tract lesion زي cerebrovascular stroke slurred تقيل تمام. استكنت speech علشان احفظها لكم انا بسميها استكنت speech. استكنت speech interrupted and explosive. مفيش coordination بين العضلات بتاع السبيتش فبيتقطع. زي يا اخي ما السيربيلر ليجن بتعمل اتاكسيا تقطيع فل وانت ماشي، نفس الكلام السيربيلر ليجن بتقطع الحركه بتاع العضلات بتاع السبيتش فتؤدي الى استكاتو سبيتش. يبقى الاستكاتو الاستكاتو سبيتش ديو تو سيربيلر ليجن، ليجن في السيربيلر اللي هو بتاع كوردينيشن. يبقى الاولانيه سلور تقيل زي ما حركته بتتقل لما يحصل بيراميدال ليجن، لسانه بيتقل لما يحصل بيراميدال ليجن او كلامه بيتقل. كذلك السيربيلر بيقطع يبقى استكاتو سبيتش. نيجي بقى لتالت واحد المونوتونوس سبيتش اللي هو سبيتش without expression. اكسبريشناليس سبيتش مفيش اكسبريشن خالص. دخلت الدكتور عجوز في المحاضره فلقيته عمال يشرح النهارده هنشرح كذا كذا كذا كذا والموضوع ده كذا كذا كذا كذا وبعد كده خلص سلام عليكم ومشي. لعل صوته في حته ولا وطى صوته ولا في اي اكسبريشن تمام. ما هو عجوز بقى الاكسترا بيراميدال سيستم بتاعه عجز. فاكر لما انا قلت لك الاكسترا بيراميدال بيعجز بدري بدري فتلاقيه ماشي عامل كده مفيش اي اكسبريشن في المشي. تلاقي الطفل صغير ماشي عمال يعمل كده عنده الاكسترا بيراميدال سيستم اكتف. بينما الراجل لما بيعجز الاكسترا بيراميدال بتاع الاكسبريشن بيديجنريت باي تايم بيحصل له اتروفي. فالمونوتونوس سبيتش ده دخلت الدكتور شفوي عجوز لقيته بيسالك مش مديك اي انطباع اجابتك صح ولا غلط تمام. هو ده ما عندوش اكسبريشن. كذلك المونوتونوس سبيتش لا بيعلي ولا يوطي بيتكلم على وتيره واحده. ده في الاكسترا بيراميدال ليجن بتاع الاكسبريشن اكسترا بيراميدال ليجن تمام. يبقى اذا الديس ارثريا الديس ارثريا عباره عن يا سلورد سبيتش كلام تقيل، يا استكتو سبيتش كلام متقطع استكتو تمام، يا مونوتونس مونوتونس على وتيره واحده. ده في الاكسترا بيراميدال ليجن تمام كده. ده الديس ارثريا. نيجي للديثلاليا بس بدلعها بقول لك بسميها ديثلاليا. ديثلاليا السبيتش بتاعه طبيعي والكلام طبيعي وكل حاجه بس حرف مكان حرف قلب حرف مكان حرف. امبروبر ارتكيوليشن اوف سبيتش. فيكم ناس كتير قوي كده معايا اللي هو الليترز برونونسد ان ابنورمال مانر زي الاس نطقها ث تي اتش والار نطقها جي اتش او ي. قول يا ابني سحر سحر. قول سوسو ثوثو. رامي يامي او غامي. دي اسمها ديثلاليا ديثلاليا تمام. على فكره هي غالبا بابا كده مامته كده عمه خاله في حد بيحبه مرتبط بيه وسمعه بينطق كده فطلع زيه تمام. يبقى caused by defect في الارتكيوليشن. ليه؟ علشان functional defects. على فكرة احيانا تحصل organic يعني واحد خلع سنته اللي قدام الانسايزور تلاقي السين ث وهكذا بس اكتر بتحصل functional تمام. functional اللي هو mis learning اتعلم غلط مامته كده بابا كده فطلع يتكلم زيه معايا. دي ديثلاليا ديثلاليا حرف مكان حرف. الايكولاليا قلت لك ريبيتيشن ايكو زي ما بتتكلم في حيطه سد فالكلام بيترد لك تاني نفس الكلام. ايكولاليا ايكو ايكو ايكو ايكولاليا تمام. ريبيتيشن اوف ذا لاست سيلابلز ذات ذا بيشنت هيرز. ضربت لك مثال ان المدرس بتاعك بيحبك قوي وبعدين وانت بتتكلم معاه مره واحده شخط فيك وقال لك اطلع بره. طلعت بره تقول اطلع بره اطلع بره اطلع بره تمام. يبقى repetition of the last syllable that the patient hears غالبا psychological. طيب stuttering انا بدلعها واسميها stuttering تمام. hesitation during the speech او repetition of syllables. على فكره دي بتحصل لبعض الاطفال كتير قوي. طفل وهو بيتكلم فبيتكلم ببطء غلبان، عنده 3 سنين 4 سنين بيتكلم ببطء، فامه او ابوه ما تتكلم بسرعه انا مش فاضيلك، هو ده الستاترنج، لازم تعالجها ايرلي والا تفضل عنده طول عمر. يبقى ده الستاترنج اللي هو هيسيتيشن، تردد. ديفكت في اللانجوج اللي هي الميثود اوف هيومن كوميونيكيشن، تمام؟ يا اما ديليد لانجوج ديفلوبمنت، ديليد ديفلوبمنت اوف لانجوج او سبيتش، ديليد لانجوج ديفلوبمنت او ديليد سبيتش ديفلوبمنت، تمام؟ الديليد ديفلوبمنت اوف سبيتش ده طفل اتولد ما لحقش يتعلم الكلام، هو ما اتكلمش اصلا، ما اتكلمش كويس، يعني وصل لثلاث سنين ونص اربعه وما بيكونش جمله، ايه ده؟ يبقى ده متاخر في الكلام. اه بيتكلم بيقول بابا وماما ولكن ما بيكونش جمله، يبقى ده اسمه متاخر في الكلام. ديليد لانجوج ديفلوبمنت. دي ممكن تحصل نتيجه لايه؟ نتيجه لموتور ديفكت، الاسباب موتور ديفكت زي برين دامج، زي حالات السيريبرال بولسي مثلا، برين دامج. يا سنسوري ديفكت، ما بيسمعش كويس فما ردتش الكلام. اه لو عنده بايلاترال سكريتور اوتيتس ميديا وما بتخفش وما اكتشفوهاش فهو ما بيسمعش كويس، تمام، فما كونش جمله. يبقى سنسوري ديبريفيشن زي الهيرنج امبيرمنت، وكمان ممكن فيجوال امبيرمنت، تمام، بس الهيرنج اكتر. ممكن سايكولوجيكال ديفكت احيانا، ممكن انفيرومنتال ديفكت، اه ديفكت في الليرنينج. علشان كده يقول لك ايه؟ الواد اللي متاخر في الكلام لو لقيت الهيرنج بتاعه نورمال والفيجن نورمال والسي ان اس نورمال وكل حاجه نورمال وديه الحضانه علشان يكومونيكيت مع بقيه العيال علشان يتكلم، لان عنده ديفكت في الانفيرومنتال ديفكت، ما عندوش حد يعلمه معايا، فده ديفكت في الليرنينج. زي الامهات ما بيسيبوا ولادهم قدام التلفزيون اللي عمال يتكلم كرتون بالانجليزيه والكلام ده، فالواد بيتاخر في الكلام، تمام، هي بتروح الشغل وبتسيب العيل قدام الكرتون بلغه تانية وبالتالي بيتاخر في الكلام، تمام. يبقى الديليد لانجوج ديفلوبمنت يا اما موتور ديفكت، تمام كده، اللي هي برين دامج، يا اما سنسوري ديفكت، ضربت لها هيرنج امبيرمنت ما بيسمعش كويس، مش هيكون جمله، تمام، يا اما سايكاتريك ديفكت، يا اما انفيرومنتال ديفكت. نيجي للافيزيا بقى. الافيزيا ده ديليد لانجوج ديفلوبمنت، علشان كده بداوا يعلمون الافيزيا بقى. واحده ست كبيره زي دي، ناس زينا عادي جدا وكان بيتكلم كويس، جاله سيريبرو فاسكولار ستروك، السبيتش اريا اتاثر لو في الدوميننت هيمسفير، فقد القدره على الكلام. هي دي الافيزيا، يعني هو لوس اوف لانجوج ابيليتي افتر ات هاز بين فولي اكوايرد. ده كان بيتكلم كويس بس لما السبيتش اريا اتضربت بجلطه سيريبرو فاسكولار ستروك جاله السبيتش سنتر باز، ما عادش بيتكلم. ده الافيزيا، تمام. السبب ليجن في السبيتش سنتر، تمام، في الدوميننت هيمسفير، يعني سنترال كوز. ده بالنسبه للديفكت في اللانجوج. يبقى الديفكت في اللانجوج يا اما طفل اتاخر في الكلام ديليد لانجوج ديفلوبمنت، يا اما واحد كبير وحصل له افيزيا فقد القدره على الكلام بعد ما كان بيتكلم كويس. الاسسمنت اوف سبيتش اند لانجوج ديفكت، يعني لو واحد عنده مشكله في البروبلم في الكلام، تمام، او في الكوميونيكيشن، لازم يكشف عن دكتور اي ان تي، اوتولارنجولوجيكال اكزامينيشن باي اوتولارنجولوجيست اللي هو الاي ان تي اللي هو احنا، تمام. لازم ابعته لدكتور السمعيات يقيس له سمعه، اوديولوجيكال ايفالويشن بالاوديولوجيست اللي هو دكتور السمعيات اللي هو جزء البطن بتاعي، وبعدين فونياتريك ايفالويشن اللي هو دكتور التخاطب بتاعي برضه جزء البطن الثاني بالفونياتريشن، الفونياتريشن ده اللي هو دكتور التخاطب، يعمل له اوديتري بيرسبشوال اسسمنت بنسميها ابا، اوديتري بيرسبشوال اسسمنت اللي هو يدي سكور للسبيتش بتاعه، تمام، ويشوف معدل الذكاء بتاعه وهكذا، ولانجوج اسسمنت ويأسس اللانجوج، يعني بيأسس السبيتش وبيأسس اللانجوج، ده دكتور التخاطب. يبقى اي ان تي اللي هو احنا، تمام، اديولوجي سمعيات، فونياتريكس اللي هم بتوع الفونياتريكس الفونياتريشن لازم يعملوا للعيان اسسمنت، برضو دكتور المخ والاعصاب البطنه نيورولوجي، نيورولوجيكال ايفالويشن باي نيورولوجيست، مش يمكن عنده سيريبرال فاسكولار ستروك ولا يمكن عنده برين دامج من يوم ما اتولد سيريبرال بولسي على خفيف او حاجه، سايكاتريك ايفالويشن لو شكيت في مشكله سايكولوجيكال يبقى سايكاتريك ايفالويشن، راديولوجيكال ايفالويشن لو شكيت في حاجه في السي ان اس ممكن اطلب ام ار اي او سي تي وذ كونتراست وهكذا. يبقى اذا الاسسمنت بتاع السبيتش واللانجوج اي ام تي ده نمره واحد، ده كورنر ستون. وبعدين اوديولوجي وفونياتريكس ماشي، نيورولوجي لان السي ان اس هو اللي بيدي اوردر للاعصاب كهرباء وللمصل تمام، وبعدين سايكاتريك لو انا شكيت في مشكله سايكولوجيكال، ورديولوجيكال هبعته يعمل اشعه لو شكيت في حاجه في البرين تيومر او وات ايفر دايس على الاريا بتاع السبيتش. نيجي الاسسمنت للفونيشن بقى. الفونيشن اللي هو برضو مينلي الفونياتريشن اللي بعمله، بس انا كاي ام تي اللي بريفير العيان للفونياتريكس او راح برايمري للفونياتريكس وبعد كده بتاع الفونياتريكس يبعته لي يقول لي ان في مشكله مثلا في الفوكال كورد صلحها لي وهكذا تمام. اولا الاسسمنت بتاع الفونيشن اللي هو الفويس، اول حاجه هيستوري تيكينج، يعني هقعد اسال العيان السيمبتومز بتاعه ايه تمام، كل الهيستوري اللي هو البيرسونال هيستوري والكومبلينت والبريزنت والباست والفاميلي هيستوري. الكلام ده هناخده ليتر اون في الكلينيكال، بس يمكن ما الحقش اشرح لكم الايام دي، فليتر اون هنشرحه في محاضرات ثانيه. يبقى هيستوري تيكينج كامل. الاكزامينشن، اكزامينشن اوف ذا لارينكس، هتكزامن اللارينكس ازاي؟ يعني السيمبتومز والساينس. السيمبتومز هيستوري تيكينج، الساينس اللي هو الاكزامينشن. هتكزامن اللارينكس ازاي؟ بمرايه اندايركت لارينجوسكوبي، ومش هنكرر الكلام ده تاني، اللي هو اندايركت فيجواليزيشن اوف ذا لارينكس يوزنج اللارينجيال ميرور، بعد ما برش زيلوكين واقول للعين يقول ايه علشان اشوف الفونيشن، وكنت بسخنها الاول قبل ما احطها علشان ما يحصلش كوندنسيشن اوف فيبر. ممكن فليكسبل لارينجوسكوبي او ريجيد هوبكنز لارينجوسكوبي لو عندك يكون احسن من الاندايركت لارينجوسكوبي، يوريك اكتر تمام. ده الفليكسبل لارينجوسكوبي اهو، ووريتكم فيديو المحاضره اللي فاتت. ممكن اعمل انفستيجيشن لللارينكس، دايركت لارينجوسكوبي. هو دايركت لارينجوسكوبي انا اللي بعمله. ليه انفستيجيشن؟ لان بعمله في اوضه العمليات، ما بعملوش في العياده. اي حاجه تتعمل بره العياده دي اسمها انفستيجيشن. اللي يتعمل في العياده ده اللي هو الكلينيكال بارت، اللي هو الهيستوري والاكزامينشن. اي حاجه بره العياده في الحصات اسمها انفستيجيشن. طب ما ده بيتعمل في اوضه العمليات اللي هو الدايركت لارينجوسكوبي. العيان بينام اندر جنرال انستيزيا، نايم على ظهره وحطيت له ريجيد وايت تيوب من بقه لغايه اللارينكس، وممكن مايكروسكوب مايكروانجوسكوبي، وممكن اجربه عمليه مايكروانجو سيرجري اللي هو ده الدايركت لارينجوسكوبي. ممكن احتاج اعمل له ستروبوسكوبي، اتكلمنا عليها في الفوكال كورد باراليسيس كتير، بشوف الميوكوزال ويفز اللي هو فليكسبل لارينجوسكوبي زي ده تمام، مع انترميتنت فلاشز اوف لايت بتكون اون سايد مع الموفمنت، وبالتالي بشوف الميوكوزال ويفز كاني بثبت الفوكال كورد في وضع واحد علشان اشوف الويفز بتاعته. فاكر العيان اللي كان بيقول اي والميوكوزال ويفز؟ لو في ميوكوزال ويفز دليل على ان المصل دي كويسه، المصل بتاع اللي بتحرك الفوكال كورد، يبقى ده الاستروبوسكوبي. ممكن الجا لان اعمل سي تي اف انديكيتد، ممكن اطلب سي تي وذ كونتراست اشوف في حاجه مقصره ولا لا، وسي تي عادي لو في كارتليج انفيجن مثلا كانسر. يبقى اذا انا خدت هيستوري، عملت اكزامينشن، طلبت انفستيجيشن. الهيستوري اللي هي السيمبتومز، ودي هناخدها ان ديتيلز في جزء الكلينيكال. الاكزامينشن هيكزامن اللارينكس ازاي؟ يا بالاندايركت لارينجوسكوبي، يا بالفليكسبل لارينجوسكوبي، يا ريجيد هوبكنز لارينجوسكوبي تمام، اللي هي 70 او 90 العدسه. الانفستيجيشن يا دايركت لارينجوسكوبي، ستروبوسكوبي، سي تي اف indicated. كده الحمد لله خلصنا المنهج كله باذن الله، درسنا فول تايم تمام. علشان الدفعه دي تلحق تمتحن جزء الكلينيكال هناخده ليتر اون، انتوا مش مسنوقين فيه دلوقتي. احنا استغلينا فرصه الكوفيد 19 والقعده في البيت تمام، والحمد لله لحقت اسجل لكم كل منهج الاي ان تي ان ريزنبل تايم في وقت قصير. اللي عايز اني هيلب الحقيقه ديو كوميونيكيت معايا باذن الله تعالى، سيان في القصر العيني، او عايز اي حاجه من فضلك ادخل على موقع www.ent-egypt.com. الحقيقه ده الموقع بتاعي الشخصي. هتلاقي لو عايز تكوميونيكيت هتلاقي الايميل الهوت ميل على ايدك الشمال من تحت. ما يفضلش تتواصل معايا عن طريق الجيميل بتاع ent-egypt، لا، الهوت ميل العادي والعنوان بتاعتي وكل حاجة موجودة فيه. ويلكم بيكم في أي وقت، وربنا معاكم إن شاء الله، وربنا يوفقكم سيان الناس اللي في مصر او اللي بره مصر.